شيخ العمود وأهل العلم أحياء، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 8 أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 21 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم وقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فحد من حضراتكم اللي موجودين قدامي درس قبل كده إحصاء؟ فين؟ في إيه؟ يعني بالترتيب بالترتيب مع دراسات الإحصائية؟ خدتي إيه؟ أحسن ناس حاليا إيه؟ فين؟ تمهيدي ولا؟ برضه أنت الدفعة بقى جايين مع بعض. في حد تاني غير المعاد؟ لحظة، كلية إيه؟ صيدلة، ماشي، إحصاء طبي يعني أو ها؟ حضرتك ايه، تربيه ولا علم نفس ولا اجتماع؟ زراعه. ماشي تمام، ما اصل ما دام في الكليه وانت ايه بقى ام لا احسن ناس برضو علوم علوم احسن ماشي اللي جنبك درست احسن ولا فين قسم ايه؟ احنا نستخدم احصاء لكن ما ناخدش ماده احصاء. لا احنا لا انتوا هتشوهوا سمعتنا. لا بتاع ميكانيكا ما عندهمش احصاء. ايه والله انا مش لا يبقى انت فادي يا دكتور. بس احنا مثلا ميكاترونكس باور ما اظنش كانوا بياخدوا احصاء. احنا ناخد رياضه جبر بتاع معادلات تفاضل. طيب هو يعني انا كنت مهتم، كان في سؤال دايما بيبقى في ذهني ان كل محاضره ليها جمهورها، فاللي هو ايه مين هيجي يسمع احصاء وليه؟ في حد من الشباب درس برضه احصاء؟ ازيك يا عم؟ علوم احصاء؟ لا انا جيوفيزيكس، كنا كورسات احصاء بحته، وكورسات في البتروفيزيكس دي بتعتمد على الاحصاء. علم الايه؟ حاجه في الصخور بتعتمد على التحصيل، في الصخور اي حاجه جيولوجيه او اي حاجه مع الزمن، تاخد سلاسل زمنيه يمكن. ماشي تهريته احصى. انت ما انا بص لازم يقول ميكانيكا او حدد القسم يا اخوانا عشان بس ما يحصلش تداخلات. اخوانا في فرق بين ان الاحصاء تكون داخله جوه ماده ما كنت ده جديد الكلام ده. ماشي طيب، في حد تاني؟ حد تاني؟ طيب. عموما الناس بتتراوح دايما عند الكلام عن الإحصاء أو ذكر الإحصاء ما بين حاجتين، إما إن هي حاجة معقدة جدا، أو حاجة معقدة جدا بسبب إن فيها رياضيات كتير جدا، أو إن هي حاجة الإحصاء بتاعت ثانوي اللي هي إيه؟ الطاولة والكوتشينة وال وملك ولا كتاب. خلاص، فاحنا الهدف من مثل هذه المحاضرات هي المحاضرات العامه بتبقى محاضرات منها توعوي ان في حاجه مهمه جدا جدا جدا لناس كتير جدا، لكن في بحكم النظره الاجتماعيه المشوهه للعلوم، فالعلوم احنا في مصر مقسمه عده تقسيمات، منها كليات قمه، كليات قاع مثلا، الناس المعقدين بتوع فلسفه مثلا، الجماعه اللي هم هياخدوا فلوس كتير زي طب مثلا، الجماعه اللي هم ماشيه معاهم في اي وضع المهندسين المدني مثلا، حاجات زي كده يعني. هو تقسيم ملوش دعوه ايه بقى الحاجه بتتعمل بيها ايه صعب يعني. احنا مثلا في اي حد من اصدقائنا مثلا درس في طب او صيدله، فاحيانا بيتبادر لاذهانهم في اول بالذات في السنوات الاولى اي حد في الدراسات العليا في الاخر بيكتشف ان ايه حقيقه لوحده ان الاحصاء مش مهمه. هو ما فيش دراسات عليا في اي علم من غير احصاء، او فيش علم من غير احصاء من الاخر يعني، عشان بس الناس تريح دماغها. لكن بيبقى عنده تصور ان الماده دي جايه غلط. يعني انا دخلت طب عشان ما دخلتش مجموعه رياضيات اللي بتخش هندسه، فانا اروح طب الاقي احصاء ليه؟ وبيتعمل بيها ايه؟ بيتعمل بيها ايه؟ خلاص. فده الهدف العام. طيب احنا المحاضره اصلا معنونه بعنوان ذواقه الشاي. ذواقه الشاي طبعا عنوان لكتاب واحد اسمه ديفيد سالزبرغ. الكتاب يعتبر لو حد عايز يعني في كتب في الفن يعني اي علم من العلوم تيجي تقرا عايز تقرا احصاء طبعا في كم كتب مهوله جدا, كتب جامعيه وكتب مدرسيه وكتب كتير جدا. في كتب بتحبب الناس في العلم وبتشرح لهم قصته, قصه العلم اتعمل ازاي, النظريات دي لما الناس فكرت فيها فكرت بانهي طريقه, ايه سبب ان الافكار دي جات لمجموعه من الناس دون غيرهم. كتاب ذواقة الشاي ينطبق عليه هذه الشروط, ان الكتاب مكتوب بلغه واحد لغه ادبيه, هو مترجم طبعا للعربيه لكن حتى واضح جدا من الترجمه ان اسلوب الكاتب يقصد بيه ان هو يكتب حاجه بشكل ادبي. اثنين, حاجه فيها علم اجتماع للعلم, فلسفه العلم, تاريخ العلم, واهم من ده كله ان انت بتخرج بنتيجه اللي هي الشغف للعلم, ان هو ايه, ان الاحصاء دي مش زي ما انا قلت كده مش مهمه, لا هو مفيش علم من غير احصاء, مفيش علم من غير احصاء. طيب ايه الكتاب ليه معنون بذواقة الشاي وده العنوان اللي احنا اخترناه حتى للمحاضرة؟ ان الراجل بيستهل كتابه بقصة وقعت في صيف اواخر العشرينات 1920 في جامعة كامبريدج. بيقول ان في مجموعة من اساتذة الجامعة وزوجاتهم بيجتمعوا كل نهاية الاسبوع بيقضوا الويك اند مع بعض, يعني يشربوا شاي ياكلوا كيك, العيال تلعب شوية مع بعض وحاجة زي كده. فالست اللي هي صاحبة اليوم او المضيفة لهذا الجمع يعني سألتهم سؤال بدي زي ما حد ياخد رز بلبن, حد يضرب قهوة, حد يضرب شاي, يعني سؤال عام يعني, حد يخلنا يشرب شاي بلبن؟ فكذا واحد قال لهم انا معاكي داخل معاكم في الموضوع بتاع الشاي. فقالت لهم طيب تحب احط اللبن الاول بعد كده الشاي بعد كده احط الشاي وبعد كده اللبن؟ فهم كلهم بصوا لها على سبيل المزاح اللي هو تفرق لو كم اللبن بنفس الكمية والشاي بنفس الكمية, يعني كأنك حطيت لبن يعني هم نفس الكمية, فكيميائيا المفروض فيما يبدو ان الخليط هيطلع زي صاحب مواصفات واحدة, فالمواصفات الواحدة دي هتدي طعم واحد. ده طبعا الرجالة السذج ظهر ليهم هذا الكلام, هي الست ما جابتهاش احصى, جابتها ايه يعني خلاص. فهي طبعا قالت لهم لا الموضوع واضح جدا, ده في فرق كبير جدا ويستطيع تمييزه اي حد بيفهم ما بين اللبن قبل الشاي او الشاي قبل اللبن. فهم ايه بدا في لغطه كده, فكان حاضر هذا الحوار وهو كان ساعتها شاب يعني ما كانش كبير, وهو عمل معظم منجزاته العلميه بعد كده اللي هي بعد كده صارت عمود اساسي في الاحصاء اللي هو ارنولد ايلمر فيشر. الرجل قال لهم اخواننا الموضوع سهل, موضوع سهل, في حاجه اسمها لغه العلم. دايما احنا خدنا كورس الدراسات العليا كانوا مسمين الماده مش احصاء, مسمينها كده لغه العلم, الكورس كان اسمه كده وانا ظنها تسميه موفقه جدا. عايزين نعبر عن اي ظاهره جوه علم في الاخر هتتجر ان انت تعبر عنها بنموذج رياضي اي احصائي او احتمالي في الاخر. فالمهم الموضوع سهل, احنا نعمل نصمم تجربه نشوف ادعاء هذه الست. الست بتدعي ان هي عندها قدره للتمييز ما بين اللبن قبل الشاي والشاي قبل اللبن, احنا نعمل تجربه للتاكد من هذه الفرضيه. خلاص بدات تظهر شويه اسئله. الاسئله دي طبعا بعد كده هتبقى من اساسيات الاحصاء, بس احنا بنتكلم اخواننا الكلام ده بدري قوي يعني 1921. الراجل قال ايه, واحد قالوا له خلاص يا اخوانا احنا نجيب حد, قال يعني نجيب كوبايه شاي, كوبايه لبن, كوبايه محطوط فيها شاي قبل اللبن, شاي كوبايه قبل اللبن قبل الشاي من غير ما الست تشوف ونعرضهم عليهم. فهم الراجل قال لهم ايه بلغه رياضيه احصائيه متينه, قال لهم ايه ان كده الاحتمال 50-50 يعني هي بضربة حظ زي ما احنا امتحانات الاختبار من متعدد تور فوز فوز. انا لينا فتره ما اخترناش به كده خلاص. فاللي هو ممكن, فقال لا ده كده احتماليا غلط. طب ايه اقل عدد من كوبايات الشاي يمكن تصميم بيه التجربه بحيث يبقى الموضوع مش مبني على التخمين؟ ده سؤال. طبعا في اسئله اكثر تعقيدا, لو احنا الست دي احنا عندنا صحه وهي عندها قدره ولياقه بدنيه وعملنا 50 كوبايه هنختبرها في 50 كوبايه وهتشربها ومعها يعني هي اللي قالت هي اللي جابته لنفسها, فهم ان احنا هي عرفت من ال 50 كوبايه سي 46 كوبايه وفشلت في اربعه, فاحنا هنقول كده ان دلاله الاربعه اللي هي اخطات فيهم دول هي كده ما بتعرفش تميز ولا بتعرف تميز وحصل لها حاجه؟ اسئله لا يعني لو كتبنا لسته وبالذات اخواننا بتوع الدراسات العليا بتاعه الاحصاء لو قلت لهم طلعوا اسئله احصائيه على على موضوع الشاي بلبن ده تلاقيه كبير يعني كمية الأسئلة الإحصائية اللي عليه كبيرة جدا. هو ساعتها الرجل وصل قال احنا على الأقل بشكل بسيط جدا لو جبنا 6 كوبات وحطينا شوية شروط ان احنا نختارهم بطريقة معينة وهي مش تبقاش موجودة عشان محدش يتعاطف، لان في حاجات كتير جدا بتفسد التجارب ان يكون حد متعاطف لتنجيح التجربة، فهو هيبقى قاعد بس ايه تلاقيه عمال بيعمل كده اللي هو ايه الكوباية دي او الكوباية، المهم هيبوظها بوظ التجربة. الراجل خد شوية اجراءات و يعني صاحب الكتاب فضل يعني تفسحوا اخوان حد ايوه انضغطوا. صاحب الكتاب اللي هو ديفيد سالزبورغ بيقول انا قابلت واحد من اللي حضروا هذه الاجازه الاجازه اللي هم شربوا فيها شاي بلبن، وبيقول ان الست تعرفت على جميع كوبايات الشاي، يعني كل كوبايه شاي دقتها قالت ده طبعا اللبن قبل الشاي وده الشاي قبل اللبن، وطلع كلامها صح ان هي ايه اني. طيب هنا هو الراجل بيستهل طبعا الكتاب ده، وبعد كده الكتاب يعني ايه واخد الطابع القصصي، لكن عشان بس الناس برضو ما تتفائلش قوي، الكتاب مكتوب بلغة سهلة جدا، لغة أدبية عالية جدا، بس الكتاب مش سهل جدا. الكتاب عايز يعني انا بدون مبالغة اعتقد اعتقاد شخصي ان الكتاب ده ممكن يتقرر على طلبة الإحصاء فين في كل السنين، يعني الكتاب ده يبقى كتاب معاهم في كل السنين، يعني يدرسوا في اولى وفي ثانيه وفي ثالثه وفي رابعه. واحد يقول لك ليه طب ما يدرسه مره واحده، لانه هو مش هيفهمه كما ينبغي الا لو درسوا في كل مستوى من مستويات المعرفه الاحصائيه. ايه السبب؟ لان الكتاب مش في الاحصاء بس، ومش في تاريخ الاحصاء بس، ومش في تاريخ اجتماع العلوم بس، ومش في فلسفه العلوم بس، حاجات كتيره جدا، وبيعلم الناس ملكه التفكير العلمي. يعني الكتاب فيه حاجات كتيره جدا، لكن ميزته ان هو يصلح لكل المستويات. شباب برضو الصف الثاني ممكن يتفسحوا قليلا، والصف الاول ممكن يتفسح في مكان، حابب هنا ماشي، حابب هنا ماشي، بس الفلوس هتختلف. طيب من الأمثلة اللي ديفيد سالزبرج الرجل غطاها في الكتاب للتدليل، طبعا هو أسلوبه يعني لطيف فين؟ إن هو بيذكر معلومات تاريخية يكاد يكون وجودها منعدم في كل كتب الإحصاء أو كتب العلم. فمثال أرنولد فيشر، ده الرجل ده اسم كبير جدا بعد كده هيبقى في الإحصاء لغاية ما يموت، وهيعمل كمية طفرات علمية كبيرة جدا في الإحصاء. خلاص محدش قال الرجل ده ايه سبب قدرته الرياضية العالية جدا لدرجة الناس من اسماء كبيرة جدا جدا في الاحصاء في عصره كان لما بيعرض عليهم بعض الاوراق البحثية بياخدوها والكلام اللي بيدور بينهم بيقولوا البعض ايه احنا مفهمناش ولا حاجة من اللي كتبها في البيبل. ايه سبب انهم مفهموش ولا حاجة؟ الرياضيات. الرجل كان بيكتب رياضيات اكنه اكيد واضحة، لدرجة ان احيانا في بعض البيبرز اللي كان بينشرها كان بيكتب النتائج النهائية، الناس يقول لك يعني طب هو جاب المعادلة منين؟ هو متصور ان ايه؟ معروفة يعني، ايوه هي معروفة ليه؟ ميزة من مزايا الكتاب اللي هو التاريخ، تاريخ للعلم. الراجل بيقول ايه؟ بيقول ان الراجل ده كان مصاب وهو طفل، فيشر نفسه، بضعف شديد جدا في البصر، فكان فيه نصيحة طبية ان الراجل ده ما تعرضش لاي اضاءة مصابيح عالية، فالراجل ده تعلم كل الرياضيات اللي تعلمها من هو طفل من غير ورقة وقلم ومن غير نور، فشرحت له جميع المفاهيم بشكل هندسي، فقدرته على التجريد وتحويل المفاهيم لأشياء هندسية أو تصورات هندسية كان عالي جدا. فالراجل كان تعامله مع الرياضة يعني إيه؟ تعامل لطيف جدا بسبب الملكة اللي هو ضعف البصر اللي خلته قوي جدا الملكات الأخرى. طيب أنا كراجل غير متخصص، راجل بدرس أي علم من العلوم، أنا الإحصاء ممكن تخدم معايا إزاي؟ يعني هاب إن إحنا هنضرب الأمثلة الآتية ونحاول نضرب مثال على كل واحدة فيهم. أنا راجل بدرس دراسات شرعية، يعني أنا راجل بدرس فقه أو أصول فقه، أو بدرس قرآن، أو بدرس حديث، أو بدرس تاريخ، خلاص مواد النظرية، أو بدرس علم لغة. في علوم تانية ممكن لو قلنا الناس تتصور ان العلاقة وطيدة، يعني لو قلنا فيزياء، قلنا رياضيات، اي حاجة في العلوم، اي حاجة في علوم الحاسب، نتصور ان العلاقة ما بينها وبين الاحصاء علاقة سهلة. لكن لو انا بتكلم على المذاهب الفقهية أنا ممكن استفاد إيه من دراسة الإحصاء في المذاهب الفقهية؟ في كتاب لطيف جدا أنا طبعا يعني قلت بدل ما أجمع المناهج كلها وأكتبها في فايل، فقلت أجيب الكتاب، كل كتاب اللي أنا عايز أخد منه كوت، وبدل ما إيه يعني ده باوربوينت بس إيه بطريقة كلاسيكية. خلاص، في كتاب اللي هو اسمه تكوين ملكة الاجتهاد، اسمه كده تربية ملكة الاجتهاد، من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المختص بتاع ابن رشد، اسمه كده تربية ملكة الاجتهاد، من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد لابن رشد. الكتاب ده كتاب في الأصل ايه؟ كتاب عن الفقه وعن التفكير الفقهي الاجتهادي. ايه سبب الدراسة دي؟ دراسة الدكتوراه بتاع محمد أشريف بلوز، اظنه مغربي او تونسي، هما اللي بيسموا الاسماء. تمام، الراجل بيقول ايه؟ احنا كمسلمين سنة او مسلمين مطلقا دايما بنتكلم اول ما يعني تيجي سيرة الفقه وسيرة المذاهب العقدية وسيرة المذاهب النحوية وكده على المذاهب. فمعلوم ان ما تبقى من المذاهب السنية خمس او ممكن نقول خمس مذاهب موجودين يعني منتسبين للسنة بالعموم، اقدمهم الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي والمذهب الظاهري. خلاص، طيب المذاهب دي دايما غير المتخصص في علوم الشريعة، دايما غير المتخصص في علوم الشريعة بيسأل السؤال الآتي: يا اخواننا القرآن مش واحد؟ احنا مختلفين في الكتاب ان ده قرآن، لا طيب النبي مش واحد؟ الكلام يعني واضح، والصحابة دول كانوا عرب، والنبي عربي، القرآن عربي، ممكن تقول لي ليه المسألة في الفقه بتبقى فيها رأي واثنين وثلاثة؟ في آراء في الفقه فيها 8 اقوال، في آراء فيها 10، في آراء فيها 15. فحد يقول لك لا، طب ده دين، يبقى في اقوال كتيره جدا، ده في مسائل من مسائل الفرائض، الفرائض يعني المواريث، يعني اللي هي المسائل اللي مسماه بكسور وارقام، يعني ده ياخد تلت، ده ياخد نص، ده ياخد ربع، على 8 اقوال في الفقه. فحد يقول لك معلش هو مين مختلف على 8 اقوال؟ الصحابه. واحد يقول لك لا لحظه، ايه اللي جاب الخلاف ده؟ فحد السؤال طبعا سؤال قديم وتصنف فيه تصانيف كتيره جدا، وعلم الخلاف ده علم كبير في الشرع. فين فائده الاحصاء بقى في المساحه اللي احنا عايزين نروح لها؟ واحد اسمه ابن رشد، في كذا حد ابن رشد، ده ابن رشد الفقيه، الراجل جه عمل ايه؟ قال لك انا اكتب لك كتاب اتناولك في المسائل الفقهيه معظم المسائل الكبار فقه. طبعا مثلا اكبر موسوعه فقهيه في التاريخ المعاصر، وهي لما ده قلنا في التاريخ المعاصر يبقى اكبر من اي حاجه تراثيه، الموسوعه الكويتيه. خلاص، فيها 13000 مساله أساسية فقهية، 13000 ده رقم كبير جدا. ليه؟ لأنه أحيانا المسائل بيتفرع عليها إيه؟ المسألة الواحدة بتوصل 40 فرع و50 فرع، مسائل كتيرة جدا. خلاص، فهو خدع شرط على نفسه يعمل إيه؟ يمسك المسألة مسألة. هو طبعا الكتاب استوعب مع الإحصاء أو العد 9000 مسألة، بداية المجتهد بتاع ابن رشد. قال إيه؟ أنا همسك كل مسألة مختلف فيها الفقهاء في المذاهب السنية. وهو الرجل ايه حتى توسع، يعني حتى بيجيب احيانا الخلاف الشيعي، يعني يقول الاماميه مختلفين في ايه، الظاهريه مختلفين، ويروح ايه جايب خلافه واقول لك، فيجي عند حته كده يقول اجمعوا على كذا وكذا وكذا، دي مسائل اجماعيه، يعني ايه كل المذاهب بتقول بهذا الراي لا يعلم له خلاف. خلاص كده، ويجي عند مسائل يقول لك ايه واختلفوا هنا على راي 2 و3، الاحناف قالوا كذا، المالكيه كذا، الشافعيه كذا، الحنابله كذا، الظاهريه كذا، الاماميه كذا، ودايما اقل ناس بيذكرهم من المذاهب السنيه الحنابله في الـ في الـ في الـ في ذكر في ذكر العدد يعني. خلاص، ايه الاضافه اللي في الكتاب؟ بيقول هم اختلفوا ليه في المساله دي، يعني يقول لك مثلا اختلفوا ان هم بيقولوا ان دلاله الكلمه دي في اللغه العربيه كذا، ان مختلفين هنا في اصل من اصول الفقه، ده بيعمله وده لا يعمله، ده بيعمله بشروط وده لا يعمله بشروط، مختلفين في النص، في ناس اصلا بتقول الحديث ده صحيح، في مذهب تاني بيضعف الحديث اصلا فلا يعمل بيه، وهكذا. ده مين؟ ده ابن رشد. خلاص، فالراجل صاحب اللي هو الدكتور محمد صاحب المؤلف عمل ايه؟ وده اللي يلزمنا بقى في الدكتوراه كلها، هو عايز يشوف تربيه ملكه الاجتهاد، هو عايز من خلال تشريح ابن رشد للمسائل الفقهيه وكل فقيه فكر ازاي وبتاع، عايز ينمي، عايز يستخرج وكانها مصفوفه مهارات لطالب الفقه ازاي يتعلم الاجتهاد. احنا لا، احنا رايحين للكتاب عشان حاجه ثانيه خالص. هو ذكر اكتر من 10 احصائيات غايه في الاهميه في الكتاب، كلها تورينا قوه الاحصاء لما تخش على علم العلوم منها العلوم الشرعيه. عمل ايه؟ قال لك اعمل لك احصاء تجيب لك توزيع باب الاختلاف ما بين المذاهب الفقهيه، فانت تتصور قبل ما تسمع الراجل، انت ما تعرفش لسه النتيجه اللي احنا هنقولها دلوقتي، هو الراجل بيقول ايه؟ قال لك انت تتصور يكونوا مختلفين ليه؟ القران واحد، الكلام والقران عربي والنبي عربي، خلاص يكونوا مختلفين ليه؟ لو حد دراسته مش شرعيه ممكن يفترض لنا فرض لغايه ما نقول الاحصاء دلوقتي. تتصور ايه سبب اكبر اسباب ليها وزن في الاختلاف حضرتك؟ وبعد كده استاذ اختلاف في فهم او تفسير كلمات معينه في اللغه الاستاذه، اختلاف بيئه او السياق الاجتماعي للفقيه، نفس موضوع الكلمات. الكلمات حد عنده تاني فكره؟ في ناس دايما بيغلب على ظنها ان الخلاف في اثبات النصوص، يعني الحديث ده انا بقول صحيح او الحديث ده ما وصلش للفقيه اصلا، فهو الراجل ما يعرفش الحديث فاكيد ايه، فقال برايه فرايه طلع مختلف تماما عنه. الراجل هنا بقى قوه الاحصاء، عمل ايه؟ راح جايب 9000 مساله بتعود ابن رشد، وراح مقسم المذاهب، وراح عامل جداول، وراح ايه مطلع احصاء في الاخر عاملها في رسمه بيانيه. مطلع ايه؟ الراجل بيقول ان حاجه و30 او 33% من الخلاف الفقهي ما بين المذاهب السنيه راجع للخلاف في دلالات الالفاظ. احنا الكلمه دي معناها ايه في اللغه العربيه؟ عندنا شواهد في اللغه العربيه بتفيد المعنى ده، فقال برايي، وفي شواهد هنا بالمعنى العربي ده. من اول خلاف معاني الحروف، يعني مثلا حرف الباء ده بيطلع مذهب واثنين وثلاثه في المسح على الشعر في الوضوء، ايه اللي يجزئ جزء منه ولا لازم امرره عليه كله بسبب دلاله الباء؟ فده دلاله في ده خلاف في دلالات النصوص الالفاظ اللغويه. حاجه و30 او 33% 38% من الخلاف خلاف اصولي. اصولي يعني ايه؟ اللي احنا بنسميها قواعد النظر. انا لما بشوف الحاجه بشوفها ازاي، ده خلاف ادراكي. يعني ايه خلاف ادراكي؟ يعني انا وحضرتك لما بنبص على نفس الظاهره بنشوفها ازاي. احنا اثنين ممكن نشوف نفس الظاهره من اول الالوان لغايه الصح والغلط بشكل مختلف. مثال، مثال الامام مالك، اصل من اصول الساده المالكيه اعمل تقديم عمل اهل المدينه على احاديث الاحاد. فمثلا الامام مالك بيروي فيها في الموطأ حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وده بيسموه خيار المجلس، ان الاثنين ما دام قاعدين مع بعض لسه في المجلس اللي باعوا واشتروا فيه ممكن اي واحد فيهم يرجع بايه اراده منفرده، خلاص لو تفرقوا يبقى ايه ما ينفعش يرجعوا الا بالارادتين مع بعض. امام مالك بيروي الحديث ده في الموطأ، خلاص، والامام مالك لا يقول بخيار المجلس، يعني لا يعمل بهذا الحديث. طب الحديث ده صحيح؟ صحيح. ومالك يعرفه؟ طبعا يعرف. ليه؟ جواره في الموطأ. خلاص كده واضح، كل المالكيه من ساعه الامام مالك لغايه دلوقتي عارفين الحديث ده موجود. ايه اللي حصل؟ ما اتغيرش حاجه. ليه ما اتغيرش حاجه؟ لان اصول امام مالك بيقول ايه؟ انا عايش في المدينه، المدينه دي عاش فيها النبي، وبعد كده الخلفاء الراشدين، وبعد كده اولادهم واولادهم، كل دول اولاد الانصار والصحابه وبتاع، ودي خلاص، ودي حاجه في البيع والشراء. يعني طبعا هو بيعمل كده برضه في الـ في الـ في الاكيله والموازين المقدره شرعيا والاذان والاقامه وبعض الحاجات في الصلاه، يقول لك ايه يعني ايه هم جيل عن جيل عن جيل عن جيل بيشوف الحاجه اللي بتتعمل يوميا قدامه بيبيعوا ويشتروا. فمش ممكن الحديث ده يكون صحيح، او احنا مش عارفين السياق اللي اتروى فيه. فاحنا عندنا عمل كل ابناء الصحابه عن ابناء الصحابه عن ابناء الصحابه لا يقولوا بخيار المجلس، ده مش شائع بينهم. فانا اقدم هو يقول ايه عمل ألف عن ألف اوثق من روايه رجل عن رجل، خلاص كده. فاحنا عندنا 33% لغه، 38% اصولي، يبقى احنا كده داخلين على حاجه و70% خلاف اصولي، لان اللغه هنا غير منفكه عن اصول، هي جوه الاصول، خلاص. يعني بس في الطريقه اللي احنا بنشوف بيها الاشياء، خلاص، منها طبعا رؤيتنا للالفاظ المعنى ده عندك ايه، فطبعا بيخليك اقل اقل اقل طبقا للتوزيع الاحصائي اللي مطلعه الدراسه بتاعت الدكتور محمد، ان ايه اقل حاجه الخلاف في اثبات صحه النصوص، اقل حاجه، لان يكاد يكون معظم المذاهب لو قلنا بدون مبالغه 99% و9 من 10 من النصوص الفقهيه النصوص عندهم يعرفوها. يعني ما فيش واحد يقول لك اصل ما خدوش بالهم. ما مين اللي ما خدش باله؟ الامام ولا تلامذته ولا بقيه الناس؟ ما فيش مذهب من مذاهب المسلمين السنه الا ما كم العلوم اللي موجوده فيهم غير عادي، فتلاقي فيهم اصولي ولغوي وفقيه ومحدث وبتاع، وكانوا مهتمين جدا بانتصار لمذهبهم، فجمعوا كتب ضخمة جدا في الانتصار لمذهبهم والأدلة بتاعت مذهبهم وتفنيد أدلة الخصوم. فيكاد يكون يكاد يكون ليه احنا بنقول كده؟ عشان بس الايه الهامش الهواء بتاع الخطأ البشري، ان يكاد يكون معظم المذاهب عارفة كل النصوص. امال بتفرق ايه في المسألة؟ القواعد اللي بيتلقوا بها النصوص. يعني ممكن يبقى الحديث وصل الأحناف ولا يعملوا به، ليه؟ عندهم أصل من أصوله قبول الأحاديث، بيقول الحديث أكيد ضعيف عشان 1 2 3 4. في مذهب تاني بيقبله، دي حاجة تانية. خلاص كده أخوانا؟ فأنا دلوقتي بتكلم فين؟ في الشرع، في المذاهب. الإحصاء كأداة عملت معايا فرق كبير جدا في تخيل الخلاف، في تخيل الخلاف إيه سببه وإيه منشأه، هيعمل لي فرق كبير جدا ايه في النظر للاخر لو واحد تاني مذهب تاني، وانا نفسي هيبقى عندي بعض التوهمات عن الخلاف ما بين المسلمين هتختفي تماما من دماغي. ليه؟ فكره الصوم كانواش عارفين، لا الدين مشهور جدا معروف، لو اختفى ما بقاش دين. لو اهل العلم ما عرفوش الدين، زي لو الطب الدكاتره ما عرفوش الطب، يبقى خلاص يبقى كده ايه مفيش طب لو الدكاتره ما عرفوش ده بنسبه كبيره. خلاص ده مثال. في مثال تاني، الناس ممكن ما توافقناش، خاصة هنا لو حد من طلبة بتوعات المدرسة يعني بيحضروا مذاهب فقهية. في حد هنا حنبلة؟ في حد حنبلة؟ طيب دكتور مصطفى زايد اسم كبير من اساتذة الإحصاء، وليه مؤلفات كتير في علوم كتير، يعني هو الراجل درس تجارة ودرس بحوث عمليات ودرس إحصاء وليه كتب كويسة جدا في شتى العلوم. الراجل عمل ايه؟ ليه 5 كتب، يمكن كتاب عن الإحصاء القرآني الكريم، الإحصاء القرآني، الإحصاء الحديث النبوي، الإحصاء والبحث التاريخي. خلاص الراجل مش سايب ايه، مش سايب حاجة ما كتبش فيها. الراجل قال لك اقول لك شوية تطبيقات. الراجل بتاع إحصاء دماغه شغالة في علوم كتير جدا، واضح انه ما شاء الله كان اطلاعه الأفقي على مساحة العلوم. اي الاقتراحات في اللغة والقرآن والحديث والفقه واصول الفقه والسيرة النبوية، يعني عامل كم تفاصيل. انا بدون مبالغة بقول ان اي حد عايز يعمل ماجستير ودكتوراه في تطبيقات احصائية، بالذات الإحصاء التطبيقي، على اي علم من العلوم، مصطفى زايد حاطط له قائمة ابحاث. ليه؟ كلها تستحق الجهد وبتاعه. وفي افكار يمكن اكثر تعقيدا هنقولها، يمكن لو واحد ألم بالأفكار اللي عند الدكتور مصطفى حد ودرس إحصاء تلاقي عنده كمية أفكار ضخمة جدا لدراسات ودراسات معقدة. الراجل بيقول إيه؟ بيقول لك ما تيجي نجيب أصول الفقه المتفق عليها والمختلف عليها، رجبهم وحطهم في جدول، وبعد كده قال لك إيه؟ ما تيجي نوزع المذاهب الفقهية ونشوف كم من أصول التفعيل الأصول دي عند المذاهب. ففي مذهب يقول لك لا نحن لا نقول بهذا الأصل، في مذهب يعمله بنسبة قليلة، في قال لك وانا هجيب لك دلاله ايه. مين دايما الناس يقول لك كده، هو مين اكثر مذهب مرونه، مين اكثر المذاهب تشددا؟ عشان كده بنقول اخواننا بتوع الفقه مش هيوافقون على ده، هو بتوع الاحصاء والسين. قال لك ايه؟ قال لك نشوف اكبر مذهب هيعمل اكبر عدد من الاصول. فالراجل ده مفيش، يعني مفيش حاجه مقفوله عنده، مفيش حاجه مقفوله عنده. لو في مذهب ليتوا اعماله للنصوص على توزيع الابواب الفقهيه قل، فمعناها ان هو ايه، هلاقي اداؤه اصعب واديه، هلاقي حد تاني معمل كميه نصوص كبيره جدا، فهتلاقي اراءه كتيره جدا، ففي فسحه، يعني ايه في توسع. خلاص فانتوا تتصوروا ان ترتيب المذاهب هيطلع ايه، وبالذات الشباب اخواننا بتوع الاحصاء عادي يشاركوا معانا لو حد ما درس يعني مذاهب فقهي او ما عندوش تصور عن المذاهب او تصوره بسيط، وبتوع الفقه يقولوا لنا علاوه الحنابلة الحنابلة هيكونوا ايه، ما هو اكثرهم ايه، ما تكمل الجمله، اكثرهم تشددا ولا مرونه؟ لا هنا في بيقولوا الحنابلة اكثرهم مرونه، مين يتصور اكثرهم مرونه هيطلع ايه؟ الشفعية. ها؟ الشفعية. أكلهم أخذ للأصول الحنبلة. أكلهم انتشار. طب الحنبلة بيقولوا إيه؟ عشان نسأل هقول للشيخ محمد لو ما جاوبتوش صح. طب خمن. المذاهب التاني. طب حد مالكي هنا؟ يتصور السادة الملكية يتصوروا هيطلعوا إيه؟ المركز التاني بس. التشدد طيب هذا بس اقول لك انا عايز اجيب لك ال طيب هو اكثر المذاهب عنده طلع مرونه هو المذهب الحنبلي، بعديه السادة الملكية. لا انا عايز اجيب عشان كده بفتح كده، عايز اجيب لك ايه اكثرهم الاخير مين، لان انا شاكك ان الاخير الاحناف. لا الشافعي. عباد، كله عباد. الكتاب ده اسمه الإحصاء والتاريخ الإسلامي بتاع دكتور مصطفى زايد، وكلهم بتوزعهم المكتبة الأكاديمية، لكن في الغالب بتبقى دور قديمة يعني، لأن الكتب مطبعات قديمة. بس ممكن أعرف لك الدار، دار الثقافة ودار قديمة فعلا. ايه محمد سجل؟ اه خلاص إيه، انت هتبلغ هتبلغ قال لك ابلغ الاحناف قالوا بيقول عليكم. سؤال بتاع الاختلاف لا، ما هنا انا بقول لك هم الجماعه بتوع الفقه هيزعلوا، وهم كمان انت ما تاخدش معاهم حق ولا باطل، ده الناس بتدرس اصول ومنطق وجدل وبتاع، هيقول لك مين قال لك، وده كلام بيقولوه بتوع الاحصاء، يقول لك مين سلم لك ان دلاله الاحصاء دي المرونه؟ مين قال لك؟ ممكن يكون الاضطراب يا اخي. يعني انا بساعدهم عشان بس ما يشتموش. هو ايه، يمكن ترتيب المذاهب تنازليا حسب درجه مرونتها الى المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، الحنفي ناحيه المرونه. ليه؟ لانه نطلع كم الادله المستعمله، 24 عند الحنابلة، 21 عند الشافعية، 23 عند المالكية، 18 عند الحنفية. فهو نطلعهم حنبلي، مالكي، شافعي، حنفي. خلاص، فواحد يقول لك ماشي احنا مش هنوافق على نتيجة نهائية، مش وافق على نتيجة نهائية، خلاص كان بيها. لكن هترد بإيه؟ بتعطي الإحصاء هيقول لك ايه؟ اي رد هتقوله زي بالظبط خلاف ما بين المذاهب. انت متصور الخلاف ما بين المذاهب ايه؟ هيقول لك لا، ما في نصوص ما وصلتهمش. يعني انت احنا عارفين ان في كتب اتكتبت كتير في الخلاف، يعني شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي كاتب رفع الملام عن الائمه الاعلام، الامام الشعراني كاتب الميزان، ورجل صوفي مفسر الخلاف المذهبي خلاف ايماني على طريقه الصوفيه، وكتاب لطيف جدا وفيه كميه افكار ممتازه. لكن الشاهد ايه؟ قوه الاحصاء هنا ايه؟ انها تديك حاجه ايه؟ حاجة ممسوكة. طبعا هو جايب كم أفكار بعد كده، مثلا مثال دعوة المستشرقين في القرآن، في ناس كتير جدا بتتكلم كلام واسع، أي كلام واسع يضيقوا إيه؟ يلموا إيه؟ الإحصاء يقول لك الكلام ده تعرف تحطه لنا في جدول، تعرف تطلع لنا أرقام، تعرف تطلع لنا شكل بياني ليه عشان نعرف نتكلم معاه، لأن لو ما عملتش كده يبقى أنت بتتكلم كلام إيه؟ كده. فالمستشرقين في ناس كتير يقول لك ايه، القرآن لما بدأ نزل الاول صور قصيرة الاول، بعد كده بدأ تطول، بعد كده بدأت ايه تطول. فده علاقة، لو راجل احصائي يقول لك يعني انت عايز تقول ان في علاقة ما بين طول الصور والمدني والمكي، صح كده؟ طيب راح مصطفى زايد يسقط؟ لا، راح عامل ايه؟ احصى، قال لك الكلام ده مالوش اي دلالة احصائي، يعني الطول مع المدني والمكي مالوش اي دلالة احصائي، ترتيبه في المصحف وطوله ليه دلالة احصائي. يعني كل ما تروح ناحيه اول المصحف ناحيه بعد الفتحه تلاقي الصور بايه تطول، كل ما تنزل واحد يقول لك يبقى ده ترتيبه المدني المكي. لا مش صحيح، مش صحيح. عشان كده في حاجات كتيره جدا هو الراجل يقول لك الاحصاء بتاعتها ما تخدمش خالص حوالين ايه، حوالين ده. مثال تاني في الـ في الـ في الاحصاء، بس ده حاجه اكثر تعقيدا من مجرد الاحصاء. يعني الاحصاءات اللي احنا قلناها بالنسبه للجماعه بتوع الاحصاء واضح ان هي علاقات سهله، يعني اي يعني ابلكيشن سهل. في حاجات اعقد شويه، وهي في واحد في حاجه اسمها القناه المشوشه، او بيسموها نويزي شانل بتاعه شانون، حاجه في نظريه الاتصالات. بتقول ايه؟ انا بكلم حضرتك في التليفون. هي طبعا الاول اتعملت في نظريه الاتصالات، بعد كده بقى لها تطبيقات كتيره جدا، بس ليها نموذج رياضي، والنموذج الرياضي ده مطبق على حاجات كتير اكثرها على الاطلاق حاليا المالتي ميديا، اللي هو ايه، الصور والصور والفيديو والحاجات الصوتيه. انا وانا بتكلم في التليفون مع حد، انت سامعني كويس، فبيقول له طب الصوت لما بيقطع انا بروح فين؟ الرساله هنا بقى بتاعت الاتصالات بيسموا اللي انا ببعته لك ده ايه؟ رساله. الرساله دي انت مش سامعني على الحقيقه، انت سامع ايه؟ سامع الرساله بعد ما تم تفتتها وتحويلها لقيم في الزمن واعاده توليدها تاني على صوره اشارات بيسموها ديجيتال او رقميه. قبل الاول كانت انالوج او مستمر. فانا لما بتكلم دلوقتي حضراتكم سامعيني ده الصوت الايه؟ صوتي انا الطبيعي ده انالوج. لما بيتسجل هنا والناس تسمعه تاني هما بيسمعوا صوتي بعد ما تم إعادة ايه توليده. لو انا حد سمعني دلوقتي في التليفون او بس مباشر يبقى سمعه ايه سمعه بعد ما تقطع وتم توليد كل دالة في الوقت كل وقت بيولد قيمة تانية من الصوت. لو انا حسنت قوي الدالة دي يقول لك الصوت ده نقي جدا امه اجيب لك شريط ام كلثوم بشع ايه اللي حاصل يا عم يعني عاملة ايه يقول لك جودة عالية في صوت تحس ايه تحس ان المرحوم كان ايه مصاب بيقطع تحس ان حد بيطفيه ولا فيه ولا اللي هو المغني نفسه هو المطرب نفسه ايه اللي بيحصل الرساله التشويش فيها قد ايه في جزء اختفى تعرف تستنتجه وتكمله وهكذا. خلاص كده السؤال بتاع نظريه الاتصال طبعا توزع وسع جدا ودخل في علوم تاني زي ايه السؤال على صدق الروايات التاريخيه. احنا دلوقتي بنقول الحديث الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا كذا فالجماعه بتعود الاتصالات بيقول لك ايه لحظه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده من كام سنه احنا بنقول له من 1400 سنه تقريبا معلش هو انت متاكد النبي قاله فبنقول له متاكدين النبي قال يعني انت متاكد ان هو قال كده وانتوا فهمتوا صح وندى دين فبنقول له يقول لك هو الناس معلش سؤال سيكولوجي انسى الدين انسى خلاص السؤال اللي انا سالته هو الناس الذاكره بتاعتهم اختياريه ولا احنا بنفتكر فعلا كل حاجه ولا احنا بنفتكر ونقطع ولا احنا اصلا الذاكره بتاعتنا ديناميكيه يعني بنضيف احيانا حاجات لو قلنا القصه 10 مرات على 3 4 سنين بنزود ونقلل فيها. الكلام العلمي اللي معروف ومختبر حاليا ان الذاكره البشريه ديناميكيه يعني لو احنا حكينا القصه نفسها انت احيانا تسمع ابوك او امك او اختك او حد من زمايلك بيحكي القصه عن حاجه مضحكه جدا فكل ما نقابل حد ونضحك عارف فاكره لما جبنا الجيلاتي ايه كل مره انت من جواك ايه هو نسي ولا ايه في اضافه اتقالت حاجه اضافيه. ايه اللي بيحصل ان الذاكره البشريه دائما بتضيف وبتطرح لوحدها والكلام ده حاليا كم الابحاث اللي موجوده عليه في علم النفس المعرفي والذاكره وبتاع واحد يقول لك خلاص اديك انت قلتها ايش ضمنك بقى ان الحديث مظبوط فاحنا والله تصدق يعني ايه اللي ضمنك ان الحديث مظبوط بس بتوع الحديث كانوا حاطين شروط ان مش واحد بس اللي بيرويه ولا اثنين ده مجموعه كبيره جدا فهم حاطين شروط على العدد وحاطين شروط على مين اللي رواه وحاطين شروط على التدوين ما في حاجات ما تنقلتش بس شفوي ده كان بيقرا من كتاب فبرضه نقل تدوين وكمان النص ده في نص بنقارن بيه في المعنى والدلاله يعني في احاديث بترفض بسبب تعارضها مع القران في احاديث بترفض لعدم العمل وفي يعني في قيود او فلترز او مرشحات لقبول الاحاديث غير فقط الاسانيد والروايات الشفويه. حد عامل دراسه لطيفه جدا مستخدم نماذج احصائيه معقده متعلقه بنظريه الاتصال على البنيه الاجتماعيه للسرد الحديثي الدراسه مترجمه عن اللغه الانجليزيه اللي عاملها طبعا يعني في الاصل مسلم اظن تركي واظن هي متناقشه في اظن في امريكا بس ترجمتها دار جسور في مصر اسمها البنيه الاجتماعيه السرديه تشريح شبكه روايه الحديث من 610 ل 1505 لو حد عايز يكتب العنوان البنيه الاجتماعيه السرديه توزعها بقى الشبكه العربيه في وسط البلد بس هي طبعه جسور مش طبعه الشبكه البنيه الاجتماعيه السرديه تشريح شبكه روايه الحديث النبويه من 610 الى 1505 يعني مدة مثلا 900 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل ايه قال لك احلل لك شبكة الرواية الاجتماعية ونسبة الفقد والاحتمالات بتاعة الفقد في كل سيناريو من الشبكة مع عددهم مع التوزيع الجغرافي عامل لك مودل رياضي وشوف لك حجم تأثر الرواية من ناحية نظرية الاتصالات والفروض الإحصائية تقول إن الإحصاء اللي معاك الرسالة اللي معاك يطمئن إليها ولا لا يطمئن إليها وطالع برضو بنتائج محترمة جدا. خلاص فأحيانا بنبقى محتاجين دلالة إحصائية للتأكيد على حاجات إحنا مستمدينها من طريقة أخرى لكن لو الخلاف جه علمي من ناحية إيه يعني في واحد غير مسلم وبقول لك انت عايز تقنعني ان من 1400 سنة انتوا عندكم رواية متنقلة شفهية، الرواية دي اقدر اطمئن الله حاليا بنسبة صدق او دلالة ان احتمالية الوصول بتاعها اعلى من 99% او 98%، فانا بقول له اه تصدق هو ده فعلا انا كنت عايز اقوله، حضرتك صيغته صيغة كويسة. طيب تقدر تعمل ده؟ بقول له اه الاحصاء وبعض التطبيقات الاحصائية المعقدة بتقدر تعمل ده. طيب هل فقط الاحصاء تستمد اهميتها من امثال هذه التطبيقات اللي احنا ضربنا مثالين لغاية دلوقتي، مثال على الفقه او الخلاف الفقهي ما بين المذاهب والخلاف في فكرة وصف الأشياء حاجة استقرائية زي مرونة المذاهب من عدمها مع عدم تسليم إخواننا أكيد بتوع الفقه لهذه التقسيمة، لكن هو بحث حتى ممكن ينقد بس برضو طريقة يعني علمية يعني، أو طريقة الحديث. أوه في مثال مشهور جدا طبعا، المثال ده بعد واحد اسمه بالحسابات اللي اسمه بيز او بيزن يعني الحسابات البيزية لما بيجوا ترجموها للعربي. انا عايز هي اسرته على الحقيقة كذا واحد في عصر وصل لها اسر تانية اظنها اسر ايطالية وصلوا لنفس الحقيقة الاحصائية وبعد كده تم صيغتها، لكن دايما في قانون مشهور جدا بيكثر جدا من ذكره ديفيد سالزبرج في الكتاب اللي هي فكرة ايه خطأ التسمية أو تشوه التسمية التاريخية، إن دايما كل النظريات متسمية باسم ليس لها أي دلالة بأن الرجل اللي عمل النظرية. يعني هو عايز يقولك إن بنسبة كبيرة جدا معظم نظرياته دايما بيضرب المثال ده، واخد كل هامش يقولك النظرية دي تسمت كذا وراح تحت في الهامش يقولك إيه والتسمية دي ملهاش أي دلالة باللي حصل بالفعل. خلاص منها الحساب اللي هو بيسموه الارتباط الشرطي. الارتباط الشرطي إن أنا عايز أحسب احتمالية حدوث شيء معين. خلاص واحد يقول لك ماشي نحسبها، فانا مثلا لو الراي الست اللي كانت بتدوق الشاي دي في اول المحاضره لو هما كوبايتين بس، فنسبه حدوث الاحتمال ده او الاحتمال ده كام؟ فانا بقول ايه ده على عددهم كله، فيبقى كده نص، يبقى نص، يبقى احتمال حدوث الحدث الالف نص 50% والثاني 50% او 5 من 10. طيب ممكن تقول لي احتمال حدوث الحدث ألف بشرط إن يكون حصل قبله شرط بعينه؟ فمثلا لو أنا عندي البتاعة دي حطيت فيها بلي صغير ملون للأطفال والعيال دي كلها عيال صغيرة، ففي واحدة صفرة وواحدة حمراء، عدد هنا 10 و10 أصفر 10 أحمر، ففي الأطفال يقول لك إيه لا أنا بحب الحمراء، طب ما كلهم هم 20 والعيال 20 واحد، فانا اجيب لهم من 20 واحده حمراء، فاقول لهم لا لا لا خلاص خلاص احنا ايه احنا هنغطيها ونشوف طريقه معينه ما نبقاش حد شايف الرضاعة كده ونسحب واحده، فواحد يقول لك ايه اه دي فرده كده ايه ده حلو ده كده عادل، فبتعوط الاحصاء يقول لك ايه لا مش عادل ولا حاجه ده ده ده, ده ابدا. ليه؟ يقول لك ما هو الاولاني لما يجي يسحب احتمال حدوث ان تطلع حمراء قد ايه؟ واحتمال الصفرة؟ فانا طلعت الاولاني، انا العيل الاولاني يا فندم، فخدت بتاع حمراء اللي بعدي قال لي بسبب ان انا دلوقتي ما بسحبش من العينه كلها، فبقي عدد الاحمر للنسبه كلها مش زي ما لدينا التجربه، فده ان انا بحسب احتمال التاني بشرط تاكد حدوث الاول. طبعا ده مش اغرب حاجه، ده البدهي او الطبيعي اللي اتقال في النظريه، فبعد كده بقت ايه القانون ده بقى حاليا يعني ايه مفيش حد بيعمل اي حاجه الا ما ايه الراجل ده حاضر معانا. لا الاخطر من ده ايه، هو طبعا مفيد جدا مثلا في الامراض، فانت بتقول لك ايه لحظه بقى حضرتك بتشرب سجاير اه انا اشوف لك ايه هات لي احتماليه ان اكون مت بالسرطان، قال لك انا مت متات احلى من كده بكتير، هات لي احتماليه ان انا كنت مت بالسرطان سرطان الرئه بشرط ان انا اكون بدخن، او ان انا مطلقا اصبت الناس بالسرطان بشرط ان هو كان بيدخن من الطفوله، حدوث تشوهات معين في الاجنه بشرط ان الام تكون مدمنه كحول، بقى في تطبيقات كميه منطقي ويعني ايه من جواك من جوه قلبك كده من غير ما تفهم رياضه معقده وبتاع الكلام ايه سهل. هو ده اغرب حاجه قالها بيز؟ لا، امال ايه اللي قاله وعكر دم الجميع؟ قال لك اجيب لك احتمال ان الحاجه دلوقتي بشرط اللي يحصل بعدها، يعني احنا كنا بنقول احسب لك احتمال ان الحدث اتنين يحصل بشرط ان يقع قبله واحد كده. ايه كلام الناس العاقلين ان واحد حصل الاول. تحب احسب لك احتمالية ان الف موجود بشرط ان اتنين هيقع بعده؟ خدناها في الاحصاء. اي ما هي موجودة في الاحصاء. موجودة في الكلاس. خدتها في الكلاس. خلاص ده الكلام اللي الناس قاعدة تقول لك ليه ساحرة. يعني انت هتقعد ازاي انت بتحسب المقلوب؟ يعني انا اقول لك ايه احتمال ان يكون بيدخن دلوقتي بشرط ان هو مات بالسرطان هيموت بالسرطان. ده بدأت التطبيقات الاحصائية بدأ يظهر فيها قوة زي كده اللي هي ايه تيجي اتوقع لك بحاجة لسه ما حصلتش. تيجي اتوقع لك حاجة دلوقتي بتحصل دلوقتي طبقا لحاجة لسه ما حصلتش اللي هو الكلام يبدو شبه الخيال العلمي. او خد بقى الحاجة اللي هي اكثر تعقيدا. انت راجل بتاع احصاء. انت راجل بتاع احصاء. الراجل ده بيستخدموه ايه حاجات مفيدة في الدول المتقدمة. يعني مش هنا عشان نبقى يعني هنا اقول لك احنا ايه احنا كل حاجة مظبوطة وبتاع. وطبعا هنيجي نقول نقل خطير جدا جابه الراجل في السياسة من الحاجات المهمة جدا اللي الناس يعني تنتبه ليها اللي هو بعض من فوائد الكتاب بتاع زواقتشة اللي هو الاثر الاجتماعي والسياسي على العلم. انا دلوقتي راجل بقيس مثلا فيضانات منسوب فيضانات. لو انا قعدت يجابوا لي الهيستوري بتاع اخر 200 سنة مصر مثلا دولة يعني من زمان قوي عندنا ضبط لمنسوب النيل من ايام الفراعنة ضبط المنسوب النيل وبنشوف الفيضانات والحاجات اللي كانت زايدة عن الحد والحاجات الاقل وبتاع. فعندنا ايه بيسموه تاريخ من النتائج وسجل بيانات كبير جدا. الراجل بتاع الاحصاء اديله بيانات يطلع لك يعني كل ما تديله بيانات بس ما تفرحش قوي لان هو قدرته محدودة عند حد معين بيسموه في الاحصاء ساتوريشن ليميت اديله بيانات بقى براحتك بعد كده مش هتفرق. يعني ايه هو الراجل مفيد لغايه حد معين من تشبع البيانات. لو اديته بعد كده اي بيانات الزياده في الاداء دقه الاداء اللي هيديهولك يعني ايه ما كانت تقريبا مش هتاثر. هو من ناحيه الرياضه المحضه هتاثر بس هتاثر ايه واحد بعد 3 4 يعني واحد وسطر اصفار وزي نتيجه الانتخابات المصريه بس معكوس. يعني اللي هي ايه لا حاجه عظيمه جدا. انا دلوقتي عند الفيضانات ده في فيضان بحاله استثنائيه يعني الميه هتزيد ب 20 ضعف المعتاد وبيجي كل 100 سنه. يعني ده بره ايه بره المعتاد تماما تماما. حاجه مش ممكن تكون لها زي قبل كده. يعني حاجه ما حصلتش قبل كده تقدر تتوقع لي بالحاجه اللي ما حصلتش قبل كده؟ خلاص الاحصاء بتعمل ايه عندها قدره على التنبؤ بنماذج حدوث الحدود القصوى زي الفيضانات وزي التسونامي وزي الانتشار المفاجئ للاوبئه. واحد يقول لك طب بيعملوها دي ازاي؟ دي فايده الاحصاء. ان هو ايه ازاي بيقدر يحسب الحاجات الاحتمالات اللي فيها خلل شديد جدا في النتائج بعيد تماما عن سجل البيانات التاريخي. خلاص طيب ايه اللي انا برضو ممكن استفاده في القرارات؟ طبعا دلوقتي يكاد يكون مفيش لا يكاد انا كنت هقول يكاد يكون مفيش حد يعني بعض الدول مفيش حد محترم في العالم بياخد قرارات الا بعد. عشان كده دايما الجانب يعني الناس دايما لو هتخرجوا بحاجه مفيده من اللي احنا بنقوله النهارده يعني ادرسوا احصاء بكثافه وادرسوا قصص عمليات. الناس كلها تعرف الاحصاء بس تعرفش قصص عمليات زي بالظبط الناس كتير تعرف الرياضيات ما يعرفوش الاحصاء. الاحصاء تطبيق للرياضيات قصص العمليات تطبيق للاحصاء. خلاص قصص العمليات هو الشيء العملي الواضح في حياه الناس للاحصاء زي الهندسة هي الشيء الواضح في عيون الناس بالنسبة للفيزياء والكيمياء. مثال ليه والعياذ بالله اليابان كدولة متخلفة تلاقي المرور عندهم معك قوي قوي احنا تلاقينا انضباط دقة ما اول عياذ بالله والعياذ بالله ما تروح مثلا هنا في مصر الان سي مثلا او تروح مثلا بنك ولا بتاع تلاقي الناس ايه طوابير واللي بينط فوق مش عارف مفيش حد واقف في طابوره وكل عميل بيقعد بالكتير جدا مفيش رقم ما بياخدش رقم ومفيش كيو معين طابور بيمشي فيه. تروح المصالح الحكوميه لا انضباط حاجه مخدومه وبتاع الجماعه بتقعد بحوث العمليات والعياذ بالله. هم ايه هم بتقعد اتخاذ القرار انا عايز اصمم شارع او اعمل تزامن بتاع اشارات مرور اقول الاشاره دي تشتغل امتى وتطفي امتى في ساعات الذروه وغير ساعات الذروه. تعبيط. مصر فيها اي حد يقدر يتوقع بساعات الذروه مش بساعات. احنا عايشين في وضع عشوائي تماما. بتوع الاحصاء يحب اهو الكلمه دي. اول ما تقول لهم عشوائي تلاقيهم ايه والله لينا شغل الحمد لله. يعني عشوائي يبقى احنا ليه؟ ما انت لو عارف تتوقع احنا نقعد في البيت ما تشتغلش. اشتغل الشارع ده تقدر تتوقع الفلو او التدفق بتاع العربيات في السيناريو. يقول لك في مصر مستحيل. اه ده بيتعمل له والمصحف ليه نظريه اسمها نظريه الطوابير. خلاص واحد يقول لك يا بي انت ما تعرفش مين هيعدي في الشارع. اه ما احنا عارفين ما احنا في سمعنا كده. امال هتعمل ايه؟ هجيب الهيستوري. يعني هعمل مراقبه لمده سنه سنتين لجسر السويس. اعوذ بالله انا ما اعرفش اللي هيراقبوا دول هيتعالجوا نفسيا ازاي بس هنراقب مثلا جسر السويس مثلا. خلاص او الدايري. هنجيب مثلا كائنات فضائيه تراقب الدايري المحور حاجه زي كده وناخد هيستوري. يعني حاجه تبقى بشعه بس احنا مضطرين نعمل كده عشان العلم. ايه اللي يحصل؟ اقول لك مفيش. انا هقلل لك عدد الحوادث بنسبه 80%. انا هعمل لك نسبه مفيش عربيه هتستنى في اشاره كذا اكتر من دقيقه. انا مفيش واحد. ليه يا عم ليه هو اتخذ القرار كده؟ انا دلوقتي في المصالح الحكوميه تخش مكتب. المكتب ده بيبقى فيه مثلا 22 موظف. خلاص وظيفتهم ايه؟ التأمل في الفراغ. اللي هو ايه انت بقى الثقوب السوداء اللي هم بتوع الفيزياء الكم. يعني ايه التفكير في الاشياء المعقده التي يعني ايه تستعصي الحل او كفر سيئاتك. لا هم مش معمولين عشان كفروا سيئاتك لكن هم معمولين عشان ما يعملوش حاجه. واحد يقول لك هم ليه ما بيعملوش حاجه؟ لان في سوء توزيع رهيب جدا لاعداد الناس اللي المفروض تخدمك. واحد يقول لك ليه دي ما بتتحسبش؟ يقول لك ليه يا عم ما يعرف الغيب الا الله. احنا بنعيمهم يمكن تقوس حاجه يمكن يا اخي تقوس حاجه. خلاص طيب القطاع الخاص طبعا الانسان اللي انا هقوله ينفع اقوله ينفع اقوله يعني احنا مسجلين. مره الدوله زمان ايام حسني مبارك قررت ان هي تتوسع جدا في عمل محطات توليد الطاقه بالبخار. خلاص فحصل ان احنا عملنا محطه الكويمات وعملنا محطه اسيوط وحدتين واحده ايطالي واحده ياباني وعملنا وحدتين في اسماعيليه. خلاص طبعا الناس ساعتها قالوا احنا كنا يعني على وشك او اظن بدينا نصدر كهرباء وقتها للخارج. كنا نصدر لاوروبا وكان الناس فرحانه قوي كان يقول لك جاي لكم العالم دلوقتي عاش. هو هم كانوا ايه السبب ان اوروبا بدات معظم الدول تقفل محطات توليد الطاقه البخاريه عندهم لانه ملوث جدا للبيئه. وقالوا احنا نعمله يعني هم يدفعوا لنا ممكن يساعدونا في الوحدات حتى بس بعد ما نعمله هم يروح لهم الكهرباء. خلاص طبعا احنا ايه بنلوث ازاي؟ طبعا توليد الطاقه بالبخار احنا بنسحب ميه كتيره جدا. الميه دي بنوصلها مثلا سوبر هيتد ستيم يعني رقم ضخم جدا وبعد كده بنسخنها نرجعها تاني جوه. فميه انا وصلتها ل 3000 درجه مئويه انت ما بقتش ميه بقيت عصير جوافه. خلاص ولما رجعها فانا بقتل الحياه المائيه والميه دي ما بتبقاش طبيعيه او مش عارف. واتنين بشغل المحطات دي بسولر ومازوت وبتاع. فيعني شوف البيئه من جميع لو هرب من هنا لا هاته من إيه؟ يعني هنجيبها هنجيب ضرف انا هنجيب ضرف سمك هنقتله هو هنلوثه مش عارف يعني بعون الله يعني علينا الموضوع ده. خلاص فالدوله عملت وحدتين. الوحدتين دول للغرابه والطرافه الاحصائيه. وحده خدتها الحكومه. فمين اللي هيعين الناس؟ الحكومه. خلاص ومين اللي هيدي الراتب؟ فالحكومة ايضا. خلاص الوحدة التانية شركة خاصة. مين اللي عمل الوحدتين؟ نفس الشركة. يعني شركة اجنبية عملت نفس الوحدتين. الوحدتين قد ايه؟ قد بعض في كل المواصفات الفنية والهندسية. يعني ايه؟ فيش اي خلاف. نشغل كام واحد؟ يا بيم ربنا عارفه بالعقل هي مش العربية اربع راكب يعني سواقوا ثلاثة ودي اضافة فين الحاجة الحكومية مثلا الحكومة انا مش فاكر الرقم بدقة بس الرقم اللي هقوله يعني انا كمان بحاول اخفض فيه بس هو اللي اتعمل ابشع عن كده. مثلا الحكومة مثلا وظفت 300 واحد. خلاص مين اللي هيتوظفوا؟ معظمهم مهندسين وناس خبرات فنية براتب مثلا لا يزيد عن 3000 جنيه. وكان 3000 جنيه في الوقت ده يقول لك ايه؟ اما تعلمت في الكهرباء باخد 3000 جنيه يعني كان اللي هو ايه كان حاجة يعني ايه انت كده يعني تخاف على نفسك تبدأ تعمل اي تي ام عشان الفلوس دي كتير ما تشيلهاش مع لوحدك. خلاص الوحدة التانية طبعا من ناحية الكفاءة والاعطال وبتاعه مشاكل خلاص احنا حكومة انا مش محتاج احكي بقية القصة في التلتمية. خلاص الوحدة التانية خدت الشركة خاصة قوة الوحدة كلها كان 40 واحد الرواتب من 6000 ل 7000 خلاص طبعا هو كده كسبان يعني هو قاعد يقول لك لا هم ده الخاص برضو ابن لانه المفروض الراتب تبقى اعلى من كده بكتير طبقا لل لكن هو ايه واحد يقول لك يا بس هم ال 40 دول ايه شايلين شغل ده مطعونين يا عم ايه ده شغل عاملينه 300 واحد قايمين بيه 40 لا هي معكوسه عايز زي بيز كده بيز لما قلب اتوقع لك بحاجه دلوقتي على اساس اللي هيحصل في المستقبل لا هو الوحده ما يشيلهاش غير 40 نقطه امال الباقي واحد يقول لك طب هي بتتحسب جزء من اللي بيعمله بحوث العمليات طبقا للاساليب الاحصائيه ان هو بيعمل ايه بيحسب المودلز بتاعه السلوك العشوائي يعني واحد يقول لك ايه انت بتصمم ده على ايه الوحده عايزه ايه واحد يقول لك ايه طب خد المفاجاه احنا بيحصل لنا اعطال فجائيه في مصر بدون اي اسباب ما هو ده اللي بيحسبه العلم اللي هو ايه ايه اقل عدد يقوم الوحده في الاوبتيمم احسن اداء طيب لو حصل عطل يحسب الاعياد والاجازات ومعدل امراض الموظفين في مصر الاعياد القوميه ده كله بيخش في حسبه وبعد ما تتحسب حاجه ماده والعياذ بالله كنا بناخدها اسمها سيميليشن اند موديلنج وفي الاخر يقول لك ادي عم الموديل ادي النموذج العشوائي تعين از ماكسيمم 40 واحد مش هيحصل اي شيء عشوائي لو كلهم يعني كل معدلات التوزيع العشوائي بتاع المرض وبتاع الاعياد وبتاع الحوادث وبتاع وعيد الام وعيد الفلاح وعيد كل ده مع بعض مش هيحصل حاجه مش هيحصل ليه انت بتعرف الغيب لا هو ده نموذج الرياضي احتمالي بس مش هيتجاوز طب احنا عايزين نصمم عربية طب احنا عايزين الجندي نحط فيه نلبسه حاجات واقية مش ممكن نلبسه زي درع القرون الوسطى ففين المناطق اللي لو حطناها بنسبة 98% لو واحد ضرب عليه نار عشوائي تيجي في الحتة اللي احنا حاطين فيها الستر ليه هو هينشن فيها ليه بحكم ان الضرب ده عشوائي يعني مثال ده مش حصل في الحرب العالميه الثانيه الالمان كانوا هاريين طيارات البريطانيين وبيعملوا طيارات كانت متفوقه جدا عليهم الطيارات البريطانيه كانت تقيله الطيارات الالمانيه خفيفه قدرتها على المناوره عاليه جدا وبتاع مع كمان كان البريطانيين لسه ما عملوش الرادار فكانت الطياره منا ما تقرب يعرف عدو والله حبيب كان بيعرف ان هو عدو امتى بعد ما يكون قتله فعلا حصل يعني هو بعد ما هو بيموت عرفتك بس مات خلاص فطبعا دلوقتي كان في طيارات بتضرب وبتنفجر وفي طيارات بتضرب وتصاب اصابات شديده جدا بس بتعرف ترجع للبيز فالناس بتوع الجيش بريطانيا دول ام الرياضات وام الاحصاء الطفره كل اللي بنتكلم عليها وفيشر وبتاع الجماعه دول كلهم في بريطانيا عمل ايه حد من العلماء بتوع الاحصاء قال لهم يا اخوانا اعملوا لنا احصاء لتوزيع الاماكن اللي اتصابت فيها الطيارة خلاص بحيث لما الطيارة دي كانت ماشية بطريقة عشوائية والطيارة التانية كانت بتطاردها بطريقة عشوائية لأوضاع عشوائية مختلفة جدا نشوف أكتر حتة تجي فيها رصاص فدي نزود التدعيم بتاعها لأن دي أكتر أماكن الضرب العشوائي مع كل هذه العينات جي فيها شوف فكرة طلعت عكسها تماما في حد قال لهم إيه اللي حصل وصلتوا لفين قال لهم اعكسوها تماما هو ده الصح ايه السبب؟ الطيارات اللي وقعت هي اللي اصيبت في مناطق قاتله فما جاتش ده اللي اصيب في مناطق وقدر يجي فكل المناطق اللي ما جاش فيها رصاص هي اللي دعموها لان هو ده اللي ايه اللي قبل الوحش يعني هو ده اللي يعني هو ده اللي مات هو ده اللي ما رجعش يلحق يحكي لكم ايه السبب التوزيع الاحصائي بتاع الاصابات وهكذا اخواننا يعني ايه في امثله كثيره جدا بهذه ايه بهذه الطريقه طيب عايزين امثله اخرى في علوم اخرى زي مثلا علم اللغه علم اللغه احنا طبعا كما جماعه عدت نحو صرف وبلاغه وبتاع بنحب قوي الاحصاء ليه واحد ان طبعا ده بيدينا ميزه كبيره جدا اللغه العربيه ان احنا نبين يعني ايه جزء من رونق اللغه العربيه اللغه العربيه لغه فيها قدر كبير جدا من الاضطراد الرياضي يعني ايه يعني هي لغه اشتقاقيه فكره التبديل التجانس الصوتي فيها شويه مميزات رياضيه ممتازه هل ده هو اللي يهمناك يا تطبيقات في علم اللغة؟ لا. الأهمية بدأت تظهر إمتى بشكل فج في التاريخ المعاصر؟ بعد 1647 أو 49 تقريبا. في واحد اسمه وارن ويفر، واحد اسمه ألان بوث في أمريكا. بعد الحرب العالمية الثانية ما خلصت، أمريكا كانت مهتمة جدا إن هي إيه ما تقدرش تعمل الحرب على الاتحاد السوفيتي، لأن هما الاثنين ده عرف، ويعني الأمريكان عرفوا إن الاتحاد السوفيتي عرف إنه معهم نووي خلاص، وأمريكا عرفت إن الاتحاد السوفيتي لحق بيهم في النووي، فبيقوا إيه؟ فما ينفعش يحاربوا بعد. ليه؟ العالم كله هيبوظ. طيب، فبدأت فعاليات الحرب الباردة. فعاليات الحرب الباردة أمريكا استنفرت جزء كبير جدا من الطاقة بتاعتها في كل العلوم عشان تحاصر الاتحاد السوفيتي، علميا وبدنيا ورياضيا وثقافيا وكل حاجة. أي مجال يخطر على بالكم أمريكا عملت فيه جهد ممتاز يستحق الدراسة في حصار الاتحاد السوفيتي. خلاص، الاتحاد السوفيتي عمل كده برضو في الآخر، اللي كسب واضح جدا أنه كسب بامتياز أمريكا بمساعدة الاتحاد السوفيتي. هنضرب مثالين جابهم في الكتاب سالزبرغ، غاية في الروعة على فكرة سبب تفوق أمريكا على الاتحاد السوفيتي بشكل مضطرد، هو استكمال تطور علم الإحصاء في أمريكا. واحد يقول لك إيه؟ طب ده الروس، الروس عندهم عقليات رياضية في غاية الروعة، في كم نظريات إحصائية طلعت من عند الروس، وقف البحث الإحصائي، وقف وقف الاتحاد السوفيتي. السبب كان هو سبب سياسي، هنجيله بس بعد ما نشوف الأمثلة على اللغة. الجماعة بتاعت اللغة دول قالوا إيه؟ قالوا والله الحرب العالمية الثانية خلصت ليه لصالح دول الحلفاء؟ لأسباب كثيرة جدا، منها بعض أسباب رياضية وإحصائية بعض الأسباب الإحصائية والرياضية، وهي في واحد اسمه ألان تورينج، في كان في الرجل في بريطانيا كانت عندهم مشكلة إن هم بيرصدوا اتصالات الألمان. اتصالات الألمان دي فيها إيه؟ الأوامر، الأهداف اللي هتهاجمها ألمانيا لدول الحلفاء. يعني ألمانيا أول ما تتصنط عليها يقول لك إحنا هنضرب الغواصة الفلانية، هنضرب كلام واضح. واحد يقول لك واضح، طب وما كانوش بيحاول إيه؟ كان متشفر، يعني تعمل بشفرة معينة. طيب، ما حد يفك الشفرة. كانوا الألمان عملوا مكنة، يعني بتعمل تشفير، المكنة دي اسمها النجمة، بتشفر بطريقة رياضية معقدة جدا لهذا الوقت، كانت مستعطية، يعني سر من أسرار الألمان في الحرب العالمية الثانية النجمة دي. طب الشفرة دي ما نلحقش؟ لا، ما هم بيغيروها كل شوية، فحتى لو انت عملت جهد بالتبديل كانوا مشغلين ساعتها، كان الكمبيوتر ما اتعملش عشان بس الناس تبقى مركزة. فكان في حاجة مهنة كان كتير جدا بيشتغلها نساء في بريطانيا وفي أمريكا اسمها كمبيوتر. انت شغال ايه؟ كمبيوتر. طبعا لما دلوقتي لو قلت واحد شغال كمبيوتر لا، هو كمبيوتر كانوا ايه؟ هي بتحسب بايدها كل الحسابات الرياضية اللي الكمبيوتر بيعملها، مثلا بحسب الإحصاء. دلوقتي حزام الإحصائية، احنا دلوقتي يكاد الإحصاء مش محتاج معرفة رياضية زي زمان معقدة. ممكن واحد، وده هنقوله في آخر المحاضرة، لو واحد يقول لك إيه والله أنا بحب الإحصاء خلاص، بس هي ما تحبنيش، يعني إيه أنا بكره الرياضيات بس بحب الإحصاء، في حل؟ طبعا في حل دلوقتي. ليه؟ لأن أنت في كتب كتير بتفهمك المفاهيم الإحصائية العميقة، والجزء الرياضي هتقوم بيه حزمة إحصائية عنك، حزمة كمبيوتر يعني سوفت وير يعني، بس انت لازم تفهم. واحد يقول لك هو ينفع يا بيه يا محترم حد يشرح احصى من غير رياضيات؟ الاجابه وان شاور على كتابه، كتابين لطاف جدا لو حد عايز يفهم المفاهيم الاحصائيه فهم عميق جدا دون التعرض لتفاصيل رياضيه عميقه، لان الرياضه اللي محتاجها الاحصى لو جينا للجد رياضه، يعني رياضه يعني عايزه صحه ولياقه، جبر وتفاضل وتكامل، يعني شغل خلاص. ففي كده في كده الشاهد ان ألان تورينج الرجل قدر بمجهود عظيم جدا ساعتها انه يجيب يعمل مكنه وباستعانه طرق رياضيه واحصائيه ان هو ايه يفك هذه الشفره. لما فكوها بقوا اكنه الالمان بيكلموهم مباشره، بيقولوا لهم احنا هنضربكم بكره الساعه كذا في الحته الفلانيه. قعدوا فتره الاول الغرابه ما تعرضوش لاي هجوم، كل هجوم يحصل يسيبوه. ليه؟ عشان لانه لو مره واحده الالمان صحوا الصبح لقوا ان كل العيال بتاعتهم اتقفشت وهي بتضرب، يبقى ايه؟ مش محتاجه عبقريه، الشفره هتكون اتفكت فهيغيرها، هنلبس في الحيطه خلاص. فقال لك سابوهم لغايه ما بقي الموضوع يعني الحاجات الصغيره والهامشيه وبتاع او يقلل الخسائر. واحد يقول لك يعني هو بيبقى سايب السفن بتاعته تتضرب؟ في العصر في الحرب طبعا بيتعمل كده ليه؟ عشان ان انا هصبر اصبر في الاخر مره واحده يديك علقه خلاص. وطبعا المانيا لما جت ضرب بعنف كان جزء منها ده وجزء بعد كده تقني جاء المهندسين الميكانيكا بتاعت الاتصالات والكهرباء والرادارات وبتاع عملوا شغل كان خلاص يعني البريطانيين والامريكان وحلفائهم عندهم شويه وسائل ممتازه جدا للتوقف عند يعني ايه هزيمه الالمان. اللي يهمنا احنا من الجانب المجهود بتاع آلان تورينج ان ويذر وبوث في بدايه الحرب البارده قالوا ايه؟ قالوا احنا عايزين نترجم الوثائق من الروسيه للانجليزيه والانجليزيه للروسيه عشان احنا مهتمين جدا ان احنا نتابع الاتحاد السوفيتي. ففي ناس قالوا اخواننا والله ما دام الكمبيوتر ده كان الكمبيوتر اتعمل عقبال املكم ففي عندنا وحده. طبعا هي الوحده دي ما بتحسبش يعني اي اله حاسبه كاسيو من اللي بتتباع في الـ في الـ في الفجاره دلوقتي هي اقوى منها حسابيا لكن كان ساعتها يعني طفره خلاص. فقالوا احنا نعمل ايه؟ زي ما فكينا الشفره بتاعت النجمه نعتبر ان اللغه دي شفره ونعمل محاوله زي طرق بتاعت شانون والطرق الاحصائيه ان احنا نحول الشفره من الروسيه للانجليزيه بس وتتحل. بل هم اعتقدوا ان هي تتحل في وقتها خلاص. لما بداوا يتعاملوا مع ده اصيبوا بالاكل ان ايه؟ ان كم التعقيد اللي في اللغه البشريه عالي جدا فما قدروش حتى يوصلوا لترجمه حرفيه خلاص. اقصى حاجه ان احنا نجيب نعمل قاموس اقول لك الكلمه تقول لي معناها اللي في القاموس وده حاجه مش ايه يعني مش امل وقتها خلاص. قعدوا الجماعه دول يحاولوا من اوائل الخمسينات لغايه سنه 66 وبعد كده حصلت الكارثه ان سنه 66 الامريكان دوله راسماليه برضو ما يصرفوش جنيه وده من الحاجات المهمه جدا اللي بيساعد فيها جدا العلوم الاحصائيه اللي هي ايه الترشيد هنعمل الحاجه باقل تكلفه ومش من باب التقتير ان انا بعمل الحاجه في المظبوط. فعملوا ايه؟ عملوا لجنه قوميه وزاره الدفاع وهيئات اخرى قالوا اخواننا ادرسوا لنا موضوع الترجمه الاليه ده هل ينفع الكمبيوتر يعمل زي ما هم بيقولوا عن طريق التعامل مع مش عارف ايه وبتاع. فعملوا دراسه مطوله قال لك اقفل المشروع لان لا الكمبيوتر امكانياته الهاردوير تتحمل الحسابات اللي هم عايزين يعملوها ولا احنا محتاجين لده كم المترجمين اللي احنا موجودين معانا والوثائق اللي احنا عايزين ترجمها كافي جدا يقفل المشروع. سنة 66 امريكا قال لك يتم توقف في العمل في هذا الموضوع. قعدوا كده لغايه ما قربنا من اوائل الثمانينات اليابان جت نكدت على العالم. كانت امريكا بعد ما ضربتها وسابتها تشتغل فتره اليابان قال لك يعني انا مش هعمل جيش مش هصرف على العسكريه يلا نشتري شوكولاته بالفلوس دي. عملوا ايه؟ صرفوها كلها فين؟ في التصنيع والحاجات العلميه وبتاع. فعملوا طفره في حاجات كتير جدا منها اجيال الكمبيوتر فبداوا يبشروا بفكره استخدام الجيل الخامس للكمبيوتر والذكاء الاصطناعي فبدا الناس تستعيد ذكر او الكلام مره اخرى عن الترجمه الاليه. طب هنترجم ازاي؟ ما احنا لسه انا وانت يعني كل الناس فاهمه اللي بيدرسوا لغه وقتها وبتوعت الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي ان اللغه عمليه معقده جدا نعمل ايه؟ فبداوا يستخدموا الاحصاء ب كل التراث الاحصائي اللي كان نضج جدا. احنا فيشر اللي احنا بنتكلم عنه في اول محاضره ده كان الكلام ده 1900 و يعني الحادثه بتاعه وقت الشاي ده 1929 ولا حاجه 28. هو الراجل ابحاثه الاساسيه كتبت سنه 1930 قاعد يكتب في العلم لغايه 1950. احنا وقتها كنا 1980 لما بنتكلم على الذكاء الاصطناعي والطفره. قال لك دلوقتي احنا عندنا ادوات احصائيه ممتازه والكمبيوتر الذاكره والبروسيسورز والحاجات زي كده تحسنت جدا فيقدر يعمل عمليات احصائيه كبيره جدا في وقت قليل. بس هو هيعمل ايه؟ هيعمل المساله هيتعامل مع اللغه تعامل ايه؟ احصائي. يعني ايه؟ يعني ايه تحب ادهولك اديلك للكمبيوتر جمله وشويه قواعد وشويه احصاء احتمالات وطلع لك جمله من الترجمه لاي لغه انت عايزها؟ فالناس قالوا اخوانا الكلام ازاي؟ ما هو يعمل ايه؟ احنا قلنا الكلام ده صعب. بدا يظهر نموذج اللي هو بعد كده هيتعرف باسمه اللي هو الرول بيزد مودلز او النماذج المعتمد على القواعد. فبداوا يعملوا ايه اللي هو يتعرف بعد كده بالنماذج الاحصائيه في الترجمه. انا هجيب اي نص بالانجليزي خلاص النص ده دخله الكمبيوتر واقول له اعمل عليه عمليه احصائيه. يعني ايه؟ هات الكلمه دي كلمه وشوف مدى احتماليه ورودها في النص الاصلي في الانجليزي خلاص. بعد كده هات الكلمه دي وكلمة كمان وراها، شوف احتمالية ورودهم ورا بعض، يعني هات الاحتمالية دي، يجي هنا بيز يخش اللي هو بيسموه الاحتمال المشروط بشكل قوي جدا، هات لي نسبة ورود اي، انا مثلا هنا هقول جملة اي لايك كذا، فهات لي نسبة ورود لايك بشرط ورود اي، خلاص وهكذا. اعمل كده كله فين؟ على اللغه بتاعتك، نص انجليزي، نص كبير بالانجليزي، نص كبير، كل ما تزود النص كل ما ايه كم اللغه الكلام اللي هيجي فيه اكتر، فتمثيله الاحصائي هياخد وزن، الكمبيوتر بعد كده هيخزن الكلام ده كله في ايه، في جدول احصائي مكتوب في ايه الكلمه واحتمال ورودها في النص، والكلام علاقته ببعضه ورود احتماله لبعضه، الكلمه دي تيجي ورا دي، الكلمه دي تيجي بفاصل كلمه بينها وبين كلمه تانية لبعض قد ايه، وهكذا. تعمل كم نماذج احصاء ضخمه جدا، بعدين ادخل له نصين كبار جدا انجليزي وعربي او انجليزي وفرنساوي، ده ترجمه ده، يعني انا اجيب ناس مترجمين اقول لهم يا اخوانا هاتوا لنا نص ايه فرنساوي ترجمه لنص انجليزي، فده مثلا، بس احنا بنتكلم على ارقام ضخمه، يعني ايه 500,000 جمله، مليون جمله، خلاص مترجم، نصوص مترجم، خلاص. بعد ما تجيبوها، بعد ما تجيبوها اعمل اللي انت عملته على الانجليزي، اعمله فين على الفرنساوي، نسبه ورود ايه، بس النص ده ترجمه النص ده، هات لي بقى الاحتمال بتاع ايه الاثنين لبعضهم، هات لي ما دام دي الجمله دي ترجمه الجمله دي، هات لي احتمال ظهور اي هنا مع جي في الفرنساوي، لو طلعوا كده كل ما تلاقي اي حط دي، لايك حط الفعل المقابل ليها بالاحصاء والاحتمالات. طبعا النسبه دي اللي هو بعد كده هيتعرف نموذج الترجمه الاحصائيه والاستاتستيكال ماشين ترانسليشن او الترجمه الاليه بالنماذج الاحصائيه، عمل طفره لدرجه ان احنا في بعض النماذج حاليا، بعض النماذج يعني من 20 سنه، السنه اللي فاتت تقريبا، جوجل نشرت اول ورقه بحثيه في المجال يترجموا نص من الصينيه للانجليزيه، لما عرض على ادوات التقييم لجوده النصوص ما عرفوش ان اللي مترجمها مكانها، وده اول مره يحصل في الترجمه الاليه طبقا لنماذج احصائيه، يعني طريقه احصائيه رياضيه للترجمه آلية ما بين نصين، بين الصيني والإنجليزي، بعد ما تدوه للهيومن ريفرنس أو المقيمين للترجمة قالوا لهم تقييمه إيه، فقال لك لا ترجمة عادية، دي مش مكان، أول مرة بيحصل. ها الفكرة في إيه، ده تطبيق إيه في الأصل، إحصاء واحتمالات، لكن بعد دخوله في تطبيقيات، تطبيق على علوم أخرى وهي تبدو هنا يعني بعيدة تماما عن المجال الرياضي أو الإحصائي وهي اللغة. لو حد عنده سؤال أو تعليق خلال دقائق عشان نكمل اتفضل. هل النسبة دي محققة لأي ترجمة أخرى؟ لا، ال- ال- ال- النموذج اللي احنا بنتكلم عليه ده أول مرة، أول مرة يحصل human parity، اللي هو إن هو وكأنه لغاية دلوقتي لا، اول مره ده يحصل، سواء نموذج احصائي او اي طريقه ثانيه من طرق الترجمه. لا، ما هو اللي عمله حاجه، كانت حاجه امبيريكال، يعني هو مش هو حاجه احصائي، بس اظن نيورال، يعني نيورال نتورك. بس هو النيورال في الاصل احصاء، بس احصاء على حاجه، على فيكتور سبيس، يعني حاجه ثانيه، بس هو برضو احصاء في الاخر احتمال. لو حد عنده سؤال او تعليق برضو نكمل. السوشيال ميديا، ايوه، استخدم البوست ده بشكل يعني بشكل بشكل طبعا احنا دلوقتي بنتعامل مع العصر الذهبي، مع العصر الذهبي للتطبيقات الشريره للاحصاء، يعني التطبيقات الشريره للاحصاء بقى، احنا كنا عمالين نتكلم على الجانب الخير، احنا مش عايزين، يعني احنا عايزين نحبب الناس في العلم، بس الجانب الشرير في العلم هو ايه، ان الاحصاء أداة من أدوات، يعني مثلا معرفش المعلومة دي يعرفوها في جماعة بتوع الإحصاء ولا لأ، لأنه برضو في بتوع الإحصاء حتى لو يعني هم دراسات عليا برضو وكده، أحيانا تاريخ العلم ما بيدرسوش، التاريخ الاجتماعي للعلم، هي أصلا الإحصاء مشتقة من إيه؟ statistics جاي من إيه؟ من كلمة ستيت اللي هي علوم الدولة، هي أصلا اتعملت كأداة من أداة ضبط الدولة للسكان. أي كتاب تاريخ إحصى المعلومة دي في أوله، فهو الإحصى اتعملت ليه أصلا، الدول اهتمت بها ليه، يعني هي في الأصل علوم دولة الإحصى في الأصل ليه. أنا عايز أضبط المواليد، عايز أضبط الإنجاب، عايز أضبط الأوبئة، عايز أضبط الحاجات بتاعة التجنيد، الإعاقات. فهي الفكرة في إيه؟ ان هي في الاصل هي منسوبه للستيت في الدوله. فالاحصاء ده من ادوات الهيمنه بامتياز، الاحصاء ده من ادوات الهيمنه بامتياز. ليه؟ لان انت بتقعد تلف وتدور وتستخبى وبتاع، متصور ان انت بتسلك سلوك ايه؟ عشوائي. واحنا قلنا اول ما بتيجي سيره عشوائي الجماعه بتقعد الاحصاء بيحصل لهم ايه؟ ايه ما انت كريم يا رب ابعت زباين. لان اي حاجه زي مثلا السوشيال ميديا، الناس كتير جدا كان يقول لك يا اخي والله العظيم احنا ما عارفين احنا القيامه هتقوم بكره ليه يا حبيبي. يقول لك انا رحت قعدت مع واحد بعد ما قعد معاه اول مره قابله، رجعت لقيت الفيسبوك بعته لي ربما تعرف الزبون ده. فازاي عرضوا ليا؟ انا كنت قاعد بتكلم مع واحد او عملت سيرش على حاجه معينه في جوجل، فوجئت ان الاعلانات اللي بدات تظهر لي في الفيسبوك متعلقه بده. كل الناس اللي بيقولي على الفيسبوك في حاجات مشتركه بيني وبينهم. يعني اقول لك ايه، تعرف فلان انت تبص مين ده، تقعد تالف البروفايل بتاعه، يا والله بيحب نفس حاجه تقريبا، متخرج من نفس المدرسه. هو عارف من... عارف منين ان احنا هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه تطبيق احصاء على التوزيع بتاع الناس واهتماماتهم والاماكن اللي راحوا. طبعا دلوقتي الموضوع بقى اصعب، يعني اصعب يعني ايه؟ يعني اكثر هيمنة. وطبعا احنا لسه الفضيحة بتاعت الفيسبوك ليست ببعيد. لا ده مش مجرد واخد باخد داتا، لا موضوع الداتا ده خلاص ده من زمان. لا لا لا لا، انا هقول لك ايه الحاجة اللي ممكن اوجهك تعملها وانت تحس ان انا ما وجهتكش. يعني انا اللي هختار لك تعرف مين. عشان كده دايما بيقولوا الفيسبوك هو مساحات فيها حدود وهمية، في مجموعات. عشان كده الفيسبوك بيعمل مشاكل جامده جدا مثلا في التنميط بتاع الافكار. يقول لك يا لهوي امبارح الفيس كله مقلوب. هو ايه اللي مقلوب؟ هو ايه اللي مقلوب؟ انت اصدقائك شاكب راكب على بعض، 5000 صديق لما تجيب اخرهم ففين؟ انت قاعد عايش في مصر 100 مليون بني ادم، 100 مليون بني ادم، ايه 5000 دول؟ فيقول لك الفيس مقلوب امبارح. لا هو مش مقلوب، انت مش الفيس بتاعك ده اللحظه احتماليه وجودك على الصفحه بتاعتك لما حصل ترند بس زادت، او الحاجات اللي هو بدا يزود من احتماليه ورودها ان انت تشوفها بس. عشان كده ايه دي ده الجانب الخطير في الموضوع. بس احنا الحمد لله في مصر يعني ما عندناش خطوره في ده. يعني الحاجه دي عايزه حد، لا يعني هم بره يعني فيسبوك هو اللي بيعمل ده. تخيل يعني واحد يقول لك لا الدوله تعمل كده، لا الحمد لله احنا في امان. ليه؟ ايه السبب؟ لا عشان ان اصل لازم عشان انت تعمل حاجه معقده كده لازم يكون كمل تعليمه، يكون معاه احصاء وبحوث عمل. انا دايما اقول والله من رحمات الله عز وجل، من رحمات الله عز وجل ان احنا كمصريين، يعني ودي رحمه من رحمات الله عز وجل ان انت لم تبتلى بـ بـ بـ يعني احنا ما ابتلناش بديكتاتور حقيقي على مر العصور، ودي من رحمات الله الفرعنة. بس عشان كده ربنا خدهم، يعني ما مش يعني فيش عذاب محلي، لكن اي حاجه تاني بعد كده لا هم لوحدهم. يعني ايه هو يعني هو بيموت نفسه بنفسه. ليه وانا بقول كده وانا فعلا بدون ولا احنا ما عندناش ديكتاتور حقيقي؟ ليه ديكتاتور حقيقي زي مين؟ نرجع تاني للكتاب لذواقه الشاي. الراجل بيقول ايه؟ بيقول حصل طفره في علوم الاحصاء في بريطانيا وامريكا، خلتهم عملوا طفره في ايه؟ في الزراعة والطب والتوقع بالأوبئة والجينات وصناعة السيارات وحاجات مهولة جدا، واتخاذ القرار وعلوم الحاسب وحاجات كتيرة جدا. بإيه؟ بسبب تطور الدراسة الإحصائية. وقفت في الاتحاد السوفيتي. بيقول لك ليه وقفت في الاتحاد السوفيتي؟ ديفيد سالزبرج في كتاب ذواقة الشاي بيقول إن النظام قال لهم معلش قول تاني المفهوم اللي انت كنت بتقوله. فبيقول له يا فندم احنا ما عندناش اي معرفة يقينية بشيء، احنا عندنا التوزيع الاحتمالي لوقوع الاشياء. فقال له يعني انت بتقول ان الدولة لما تخطط لشيء الخطة الخمسية ده احتمال مش اكيد. هو الاحصاء بتقول كده. انت والاحصاء, انت والاحصاء في زنزانه مع بعض خلاص. ففي الحكم الاستاليني تم ايقاف كل الدراسات الاحصائيه وتحويلها للعلوم الاجتماعيه. الاحصاء ملحقه بالعلوم الاجتماعيه, يعني رياضه علم اجتماع. يعني انا ما اقولش اي حاجه تعارض ايديولوجيه الدوله في الاحصاء, طب بس هي احتمال فعلا. يعني اكذب عليك؟ يعني هي ايه دايما الاحصاء اخواننا, الاحصاء على مر العصور. انا دايما اقول يعني والله الاحصاء من العلوم اللي بتحفظ عليك ايمانك ودينك, ايمانك ودينك. لو رحت من ناحيه معينه ليه؟ لان انت احيانا بتتوهم سلوك معين في الواقع, سلوك معين في الواقع, فبتقول ايه هم الرجاله والستات طوال لما اتجوزوا بعض هيطلعوا عليه ايه؟ اكيد طوال صح كده. والراجل والست قصيرين لما يتجوزوا هيخلفوا ايه؟ العيل ده هو اقصر من ابوه ولا اطول من ابوه؟ فالمفروض ايه؟ العيال تقصر والثانيين. فيحصل ايه في توزيع الاطوال في اي مجتمع انساني؟ قول انت بقى. يحصل خلل غير عادي ومستمر, ومستمر. الطويل بيطول والقصير بيقصر, معروفه خلاص. الزمالكاوي بيخسر الاهلاوي بيكسب, تلاقي ايه يعني الموضوع ماشي كده خلاص. في حد عنده كلام غير ده؟ لا ونعم بالله. هو ايه اللي حاصل؟ اللي هو واحد اسمه جاليتون اكتشف حاجه اسمها الارتداد للوسط. ده ظاهره احصائيه معروفه جدا اللي هو ايه؟ ان كل التوزيعات الاحتمالية بتاعت معظم الظواهر الطبيعية والانسانية والصفات البشرية كلها بترتد للوسط. يعني ايه؟ يعني الراجل طويل وست طويلة مش خليفة عن اطول منهم؟ لا, احتماليا الامور بترتد للوسط. يعني يبقى انا مجوزها له طويل, انا مجوزها له شعرها اصفر عشان احسن الناس. هتتسخطوا قرود انتوا الاثنين ومش هيتحسن الناس. ليه؟ الامور ترتد للوسط, لازم مناخيره تكبر, لازم البيت ابو تشعي. ايه اللي هيحصل؟ مفيش. اللي انت بتقوله ده عندك انت متصور ان المساله ايه؟ فراخ بيضه. لو جوزنا الفرخه دي للفرخه دي هيحصل تحصل. اه دي تعمله في الارانب, الفراخ البلدي. الجماعه بتوع الزراعه متفوقين جدا في ده, جدا في ده اللي هو ايه, انا احسن لك الناس. طب احلف كده والله احسن لك. يقول لك انا هعمل لك زرعه معينه او حيوان معين, سلاله معينه بطريقه فده يقدر. كل ما تطلع فوق ناحية البني آدمين الموضوع, فالحمد لله مثلا فكرة الارتداد للوسط ده تلاقينا احنا ايه, نص الأطوال مظبوطة فيش اي حصل. ده واحد يقولك ايه, مين اللي عمل ده؟ جالت خد بيانات. كان هو الراجل داخل يعمل ايه؟ قالك لو انا خدت عملت لك مسح احصائي ضخم جدا لأطوال الأبهات والأمهات في بريطانيا في وقت معين هتوقع لك بأطوال الأبناء. ليه؟ معروف احصاء. جي يعملها فوق ايه؟ وده بعد كده سموه قانون الارتداد للوسط. يريد انت ما تطولوش, ما تطول ياض. يعني انت ليه ما تطولش خلاص. فالاحصى احيانا في ناس مثلا مثال, لا مثال واحد زي فيشر الراجل ده رامي عمل شغل كبير جدا في الاحصى لكن كان راجل فاشي ابن. قال لك ايه؟ قال لك احنا المفروض الستات والرجالة الفقراء الطبقات المتدنية اقتصاديا نمنحهم. تصدق بيعملوها دلوقتي؟ قال لك نقلل خصوبتهم. الكلام ده ما انا سمعته قريب هنا خلاص. ليه؟ قال لك لانه دوله من طبقه متدنيه فذكائهم فكل حاجه قليل, فالمفروض دول نبطلهم خلف ونخلي التانيين يخلفوا عشان يحصل ايه احصائيا. بالرغم طبعا قانون الارتداد الوسط بيقول الكلام ده كلام فارغ. ده واحد ناحيه انسانيه كمان ما يقدرش يعمل كده المفروض, من ناحيه شرعيه ده الكلام ده كله كلام فارغ خلاص. لكن الشاهد ايه؟ ان انت في جزء كبير جدا من تصوراتك عن الكون بتبقى مغلوطه خلاص. مثلا في محادثه مشهوره جدا وقعت ما بين نابليون بونابرت ولابلاس بتاع الرياضيات. قال لك طلع عينينا في التحويل, ما كانوا عملوا ابسط من كده حاجه كده, وكان راجل ملحد خلاص. لابلاس وهو بيتكلم مع نيوتن, فلابلاس كان عامل جدول ضخم جدا للتوقع بحركه النجوم والكواكب للراصد من الارض. بيقول لك ايه؟ يوم كذا في التاريخ كذا هتلاقي كذا حاجة ما اللي هي بيسموه كون نيوتن ولابلاتي اللي هو حاجة مضبوطة جدا كان متصور طبعا كده خلاص. فنابليون اطلع على الكتاب فبص بتاع قال له يعني انت بتكلم في افلاك وكواكب ونجوم مفيش ربنا خالص يعني لم يذكر. قال له انا مش محتاج لمثل هذه الفروض فرض ده مش محتاجه انا اصلا ليه. فبيقول له كل حاجه مضبوطه ورياضيه تماما. لما جه لابلاس حط قال انت واحد يقول لك ايه الراجل العلم معاه ليه هو عمال يحسد دي افلاك يا بيه ومحسوبه بدقه ايه اللي حصل جماعه بتوع الاحصاء سيبوه عشان جاي بقول لك الاحصاء احيانا تخليك ايه. قالوا له هات الجداول نعمل رصد ده بيسموه ايه في احصاء احصاء دي احصاء نظريه يعني انت متصور ان الامور يجب ان تقع كده في بعد كده ايه في امبريكال انا اشوفها بعيني. بدا يرصد ليه حاجات ماشيه طبقا للنموذج وفي حاجات عماله يعني يقول لك المفروض ان كذا يبقى في الحته الفلانيه لا حيود حيود قال لك لا ده عشان تشوش الرؤيه والغلاف الجوي طبعا بعد كده حاليا أنا بقى. الكلام خلاص لا حاليا ما الناس ما بيقول لك ما فيش حاجه كله احتمالي لا حركه افلاك ولا كواكب ولا فيزياء ولا حركه الالكترونات النموذج الاحصائي عشان كده دايما بيقول انت حاليا مرحبا بك في عصر الاحتمالات ان هو ايه ما تقوليش حاجه بتخضع لقانون مضطرد اتكلمني عن توزيع احتمالي للاشياء اللي من النوع ده يعني ايه العربيه تقدر تقول لي العربيه الحمراء اللي نوعها كذا كذا هتعمل ايه بكره ما اعرف تقدر تقول لي معدل تدفق العربيات في جسر السويس اقول لك اه ممكن اعمل ده خلاص احصائيا يتفقين تعمل اه ينفع ممكن تقول لي تعرفين في في مبيدات حشريه مشهوره جدا الجماعه بتوع الزراعه ممكن يفيدونا في ده اللي اسمها ال دي 50 اللي هي ال دي 50 مشهوره جدا بعد كده طلع منها كذا نوع تاني ال دي 25 ال دي 80 ليها قصه طريفه جدا برضو من الحاجات اللطيفه جدا اللي جايبها في تاريخ العلم في زواق الشاي. عارفين لما بتشتروا ريد او بيرسول قانون الاستخسار البشري احنا بنقول ايه انا جايبه ليه عشان اكل الحشرات ولا ايه تيجي شويه حشرات ماشيين مع بعض صراصير بتاع دبان ترش خلاص صراصير كلها جه عليها المبيد تلاقيهم كلهم ايه ومات تلاقي واحد برنس ماشي ادخل انا مش انت ما بيموتش خلصت العلبة ولا ايه ما بيموتش ليه خلاص الدبان الناموسة انت بعد ما تكون انت قلت شخصين هتموت البارو هيقتلك انت شخصين وهيقتل اخواتك وبتاع وفي ناموسة وماشية تموتش ايه الحكاية الكلام ده يبدو لأي حد يعني صحتها يعني صحتها مساعدة كانت متغذية كويس اللياقة البدنية لا جرعة السم وجرعة الأدوية وجرعات المخدرات أثر على الأشخاص توزيع احتمالي يعني كل واحد بياخد دوز من علاج معين لازم يكون أسرع زي التاني لا كل واحد بياخد دوز من سم كلهم لازم يموتوا لا كل حشرة أصغر صار أعزكم الله يجي عليه بيرسول أريد لا خد يا فندم يعني ايه يعني انا اجيب مبيد وعندي قطعة ارض زراعية وانا دافع فلوس ودم قلبي في المحصول واصرف فلوس عشان اجيب المبيدات وانت عايز تقول لي ان الحشرات كلها مش هتموت اه مش هتموت كلها لا ليه بسبب التوزيع الاحتمالي لنسبة السم المؤثرة على الحيوانات الكائنات خلاص. طب بنعملها ايه واحد بتاع احصاء الراجل عمل لك ايه قانون ايه اقل كمية من المبيد تقتل لك 50% عشان كده سموه ايه ال دي 50 اللي هي ايه اقل جرعة مميتة ل 50% من كده انت ايه حضرتك عشان ايه نبقى نقسم البلد نصين تدفع على فلوس وموت لك نص الناس اللي مضايقينك ها. في بعد كده طبعا اللي عمل ده عمل ايه عمل القانون بتاع التوزيع الاحتمالي وطبعا بعد زمان كان بيتصور ان جميع الاشياء توزيعها خطي بعد كده طلع ان في توزيع اسي وحاجات تانية يعني ايه مش كل الظاهر بتخضع ليها موديل رياضي تاني غير الموديل الرياضي اللي مشهور بيعملوا ايه يقول لك ما تقتل ربعهم بس انا معيش غير ربع المبلغ ما تقتل 80% طيب ونزود المبلغ ونشوق وهكذا خلاص. فبيه عنده كده لو احنا بنمسح الاحصاء قادره تخليه فكره زاويه الشاي قادره تخليه يشوف الفيضانات وال قادر تخليه يشوف الاوبئه قبل ما تحصل. واحد يقول لك يعني ايه قبل ما تحصل؟ انا دلوقتي في وباء وانتشر، الجماعه بتوع الطب عارفين ان بيقعد فتره في ناس خلاص الانفكشن جالها بس ده كامل. حاجات زي الامراض بتاع الايدز حاجه هيدن بتقعد 10 15 سنه حامل للمرض او الفيروس. هنعرف منين في نموذج احصائي للتوقع ده وتوزيعه واحتماله والتعامل معاه طبعا حاليا الموضوع زاد بتعقيد، اللي هو ايه، واحد دلوقتي كان في هونج كونج احتمال ان المرض ده يتنقل للبرازيل قد ايه؟ زمان كان يقول لك مستحيل ده في هونج كونج وده في البرازيل. دلوقتي هو انت سيب العالم 10 ساعات وارجع، انت قفل عليهم 10 ساعات اصحى هتلاقي كل الناس كل واحد نايم في الاوضه مش بتاعته. يعني ايه بتاع هونج كونج ده تصحى تلاقيه في البرازيل ليه؟ بقدره قادر ركب طياره راح يلعب اولمبياد. يعني مثلا اولمبياد روسيا ده هنكسبه بعون الله. خلاص تخيل المصري الاصيل اللي عايش في مصر هنروح نطربق موسكو على اللي فيها، في الغالب هيتلغي شكل اشاء والله عشان احنا رايحين. خلاص تجميع الناس دي كلها في مكان واحد واحتمال اصابتهم بامراض والامراض دي ترجع بتوزيع عشوائي. يعني في مثلا واحد في احنا كام واحد جاي من افريقيا، كام دوله من جماعه بتاعه الكوره احضرونا هنا، خمس دول من افريقيا. الناس دي هيجي مشجعين، المشجعين دول جايين من مناخ ايه؟ استوائي. طيب جماعة هنا بتقعد طب يحضرونا ان طب المناطق الحارة او التروبيكا ما تطورش غير في الحقبة الاستعمارية، لما البريطانيين والدول اللي حام عليه الطفرة في الاحصاء والقياس والطب راحوا فين؟ راحوا البلاد الحارة. ليه؟ واحد يقول لك طب التروبيكا بريطانيا ليه تعمل تروبيكا؟ ما عندهاش حر. عشان احتلونا احنا والهند، هو بدأ يطور ده لما جه هنا خلاص. فالراجل بتاع روسيا ممكن كان في يوم من الايام يتخيل ان ياخد اي حاجه مضاده للحميات النزيفيه مثلا ايبولا مثلا ولا لا؟ ايه اللي هيخليه يجي في روسيا؟ هنجيب الموضوع عليه، سيب لنا الموضوع ده. احنا هنا في مصر مثلا الكبد مثلا، هم لو الدوله ماشيه مظبوط وعامله شغل كويس وبتاع احنا نسيبهم الدوله هناك، احنا كمصريين رايحين، احنا معانا كده معانا كبد. يعني معانا اي حاجه ممكن تحلم بيها احنا جايين لك يا روسيا. خلاص فالامراض دي نسبه احتمالها في حد، الجماعه بتوع الطب بيعملوا ايه؟ ولا حاجه. كلام كل اللي انا قلته ده لما يسمعوا بتاع او بيع ولا حاجه، يقول لك ايه يعني ايه؟ طبعا الدول اللي بتعمل حاجه زي كده بتبقى عندها قدره تقنيه في حاجات تانية كويسه، منها الطب والاوبئه، فبيعملوا توزيع احتمالي وبيبقوا عارفين الناس والتوزيع وبتاعه، وبياخدوا اكبر كم من الاجراءات عموما. الاجراءات يعني ايه؟ الاجراءات منها امصال، في ناس بيقول لك لو انت جاي من بلد كذا في ما بيسمحش لحد الا لو واخد كذا كذا كذا، بيبعت حاجات لدولته يقول له لو انت حد، عشان كده انتوا ما اعرفش تعرفوا مستشفى الحبوب اللقاح ولا لا، دي معلومه يلا بالمره نقولها يعني اشياء بالشاي وذكر. فيها قائمه هناك، احنا حاليا الناس بتحب تسافر فبيقدر مثلا يجيله سفريه يعني يفلت من مصر ولا حاجه، فهو مسافر. نصيحه لو انت ناوي تروح اي دوله تروح المستشفى بتاعت الحبوب واقرا القايمه، كل دوله لها مصر. يعني يقول لك ايه انت رايح فين؟ رايح فرنسا خد كذا، لو رايح مش عارف قاره ايه خد كذا. وحاجه تانية، واحنا صغيرين كلنا في الغالب خدنا تطعيمات، احنا بنتصور ان التطعيمات معظم التطعيمات خلاص يعني ما فيش، لا في حاجات لازم تتجدد، بعد يقول لك خلاص اخد شلل اطفال، ما انا طبوت يا فندم انا هجيب شلل بس مش من اطفال بالبلد، لا في حاجات زي كده بتتكرر وهكذا. خلاص فالفكره في ايه؟ ان انا قدره الاحصاء على تمثيل العالم في علوم شرعية، في علوم زي رواية الحديث، شبكة رواية الحديث، علوم تاريخية. واحد يقول لك يعني ايه التاريخ؟ لو انا مثلا حد قال لي ان معركة كذا وقعت ما بين فريقين مثلا وكان تعدادهم كذا ومات في المعركة الجيش ده عارف كان كام؟ 300,000. عارف احنا كسبناهم كنا كام؟ 12,000. ايه قطعناهم كام واحد مات؟ ارقام. الارقام دي واحد يقول لك ايه؟ احنا ما عندناش اي طريقة ان احنا نتأكد ان هل الارقام دي حقيقيه ولا لا. لو واحد بتاع احصاء سكاني سمع الكلام ده هيموت على روحه ولا هيدوم لك نفر نفر يا بيه. ده المعركه من 1000 سنه عندنا. ليه؟ في معادلات احصائيه للنمو السكاني. يعني يقول لك ان العالم تقريبا في الوقت ده كان احصائه كذا والعالم البلد دي كانت كذا بتاع. المفروض في المعركه دي اللي انت اما عملت تقول لي 200 الف هنا و12 الف هنا شاكب راكب واسال وهترجع لي 35 الف هنا و5000 هنا وبارك الله في مرزق. بعد يقول لك طب راجع نفسك والله العظيم ما فيش تاني وازيد من كده ما يعني. مين قال كده؟ بتعطوا الاحصاء السكاني يا بيه. ما بقولكش توقع بايه الاحصاء السكاني، انا بقول لك ده حصل زمان. هقول لك كان عددهم كام خلاص وهكذا. فبيديني قدره، حديث يديني، فقه يديني، اصول خلاف يديني، لغه وتراكيب يديني، ترجمه آلية يديني، طبعا فلك واوبئه وطب. احنا كل ما بنقرب للعلوم الطبيعيه يديني. فين اخطر حاجه بقى مهمه جدا؟ الجانب اللي انا بقول عليه الجانب الايماني ده، اللي هو فكره ايه؟ ان الاحصاء هي اللغه المعبره عن وجود الاشياء في الحياه. فقدرتها على وصف العشوائي والاحتمالي بيديك احيانا سبحان الله العظيم، يعني ممكن نعدل العباره نقول ان الاحصاء هو الطريق الذهبي الى الايمان والكفر. نخليها كده الطف صح. ليه؟ في واحد لما بيشوف النموذج الاحتمالي يقول لك ايه ده، هو الاشياء ما بتمشيش باضطراب معين، يعني تقع عشوائيه تماما، مع استمرار حياه الناس وبتاع، يقول لك لا، يبقى يبدو ايه اني مع كم العشوائيه. لان انت لما بتدرس اي حاجه بتدرك النموذج الحقيقي بتاعها، بتعرف انها احتمالي، كل حاجه احتماليه. امال احنا نقدر نتوقع بايه؟ احتماليه سلوك المجموع كافراد ما نقدرش. مع كم هذه العشوائيه في الوقوع، في قدر الاتزان في الكون ده والاضطراب وحركه النجوم والكواكب والافلاك اللي انا شايفها مضطرده وهي عشوائيه بس فيها قدر الانتظام اللي انا شايفه، فانت بايه السكه الذهبيه للايمان بتقول ايه؟ في قوى حافظة قائمة على هذا الكون، القيوم والحفيظ، في حد حافظ كل هذه الأشياء بهذه المقادير. لا، كل شيء خلقناه بقدر. فعلا الله عز وجل وضع كل شيء بميزان وقدر في هذه الدنيا. والطريق الذهبي الحد برضه ليه؟ لأن انت تقول ايه؟ كم العشوائية ده مش ممكن يكون في اي قدر من الانتظام. فانت عايز تشوفها كده هتشوفها، ولا عايز تشوفها كده هتشوفها. طيب لو انا الله اكبر الله، لو انا عايز، انا راجل مش بتاع احصاء، انا ما درستش احصاء، هاب ان انا راجل ما درستش احصاء وعايز ادرس احصاء، يبان عندي في الاول عقبتين. عقبه اللي هو ليه ادرس احصاء، وده اللي احنا كنا بنحاول نجاوبه في كل الامثله اللي احنا بنضربها من اول المحاضره، ان الاحصاء علم مهم جدا في اي علم مهما كان العلم اللي انت بتدرسه، حتى من باب فهمك للواقع. فهمك للواقع، ان انت الواقع ده كيف يسير. اللغه اكتر لغه تديك قوه على وصف الواقع الاحصاء. حلو. المهم بقى الاحصاء خليك تاخد قرار بقى، تاخد قرار، تاخد قرار من اول لعب الكوره للحروب للشغل لتخطيط المدن، كل اي اللي هو بقى بعد كده اتخاذ القرار. انا عايز ادرس احصاء، عايز اعرف الاحصاء، بس بشرط ان انا ما كنتش بحب الاحصاء خلاص، انتوا والله خليتوني حسستوني الموضوع مفيد بس من غير رياضيات. عارف انا عايز اخد ابره تديني حقنه بس ما تشكش، اشوف اشوف، يعني انا ما بحبش الحقنه، بخاف جدا من الحقنه، فادوني حقنه بس تكون ايه، بس ما فيهاش، ما تكونش فيها ابره، ادوني حقنه بس ما فيهاش ابره، شوف اتصرف خلاص. ففي حد عامل كتاب لطيف جدا، الكتاب اسمه Statistics Without Tears، إحصاء بلا دموع. في حد عامل كتاب على نفس الوزن اسمه إحصاء بلا معاناة بس بالعربي، بس هو مش ترجمة الإحصاء التاني اسمه Statistics Without Tears. لا للأسف ده مش مترجم، بس لغته الإنجليزية بسيطة. ميزته إيه؟ إنه هو كتاب مثلا 200 صفحة 250 صفحة، مفهوش على بعض ربع صفحة أرقام. شوف يا مؤمن، شوف والله العظيم، شوف قدرة ربنا، ما فيهوش احصاء. طيب اتنين، لو انا عايز اقرا مقدمة للاحصاء، مدخل للاحصاء بس ما فيهوش ارقام، تتصرف مدخل افهم المفاهيم الاساسية من غير ارقام خلاص. هذا الكتاب يعتبر مدخل رائع جدا ينطبق عليه الشرط. اسم الكتاب طبعا فيه هو اصلا سلسلة بتطبعها هنداوي بالترجمة اسمها مقدمة قصيرة جدا. ميزة مقدمة قصيرة جدا ان هم بيختاروا عنوان لطيف جدا مكتوب طبقا لشرط معين في عدد كبير جدا من العلوم، تاريخ، حاجات في السايكولوجي، حاجات في الفلسفة، حاجات في العلوم، حاجات. الكتاب اسمه علم الاحصاء لديفيد هاند، ديفيد هاند، في سلسلة مقدمة قصيرة جدا. الكتاب يا اخوانا بدون مبالغة يعني اهو انا بفر قدام كده قدام عيني، كتاب كاملا هو كام صفحة ده مترجم 125 صفحة، كتاب كله شاكب راكب على بعضه، مفهوش ال 125 صفحة صفحة كاملة مجموع أرقام كله كلام. بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيشرح مفاهيم الإحصاء. واحد يقول لك ايه؟ طب يا بيه ما بعد ما شرحها انت انا عارف انتوا بتعملوا زبون يعني عايزين انا عايزين اتورط، بس افرض اتورطت وحبيت الموضوع مش هحتاج الرياضة. هو قال ايه في المقدمة وهو استاذ كبير جدا في الإحصاء، بيقول ايه؟ لا مش هتحتاج. واحد يقول لك ليه؟ يقول لك انت عايز تفهم المفاهيم وحب يطبقها لك ويديك نتائج، ده عايز كده، هو ده اللي بيقوله لك، هو ده اللي بيقوله، هو يقول لك انا هديك مقدمه تفهم المفاهيم جدا وبعد كده ايه اي حزمه من حزم. طبعا في حزم برمجيات يعني كبيره جدا زي اموس، زي فيو، زي اس بي اس اس، اشهر حزمه اجتماعيه على الاطلاق حزمه. يعني احنا مثلا في علم النفس وفي التربيه اكتر حزمه بيستخدمها التربيه والتربويين بتوع علم النفس وعلم الاجتماع بيستخدموا ايه؟ الاس بي اس اس. طبعا في حاجات ثانيه لحاجات اكثر تعقيدا، يعني مثلا في احنا في الدراسات اللغويه مثلا بنطبق الار، الار لغه احصائيه يعني ايه؟ انت ولياقتك اللي انت نفسك فيه الار تعمله. ومثل الار ان هي ايه حاليا حصل يعني ايه توفيق بينها وبين كتير جدا، والاكتر حاجه حصلت اضافت قيمه للحاجتين للبايثون. بايثون لغه برمجه في كم المكتبات البرمجيه المفتوحه اللي بتخدم عليها في مجالات كتيره جدا ضافت، فبيقوا الاثنين الار والبايثون بيخدموا على بعض. فانا وانا شغال بالار لغه مرنه جدا بتاعه تطبيقات احصائيه في اي علم ممكن تتخيله، متوصله باسهل واكثر اللغات شيوعا على الاطلاق في اخر 10 سنين بايثون. ميزه الار ان هي مخدومه جدا في الكورسات بالعربي والانجليزي، وميزه البايثون ان هي مخدومه جدا في الكورسات بالعربي والانجليزي. خلاص، فانا عندي سوفت وير وعندي حزم تعمل لي الحاجه اللي انا عايز اعملها، بس باقي ان انا ايه افهم احصاء بدون دموع. عايز ايه يعني؟ فهموني بس بالراحه، يعني امي بتسلم عليك وبتقول لك اشرح لي احصاء بس من غير ارقام. عارف كده بالظبط، انت مبعوت لك حد يشرح لي احصاء. فالكتاب ده يعتبر مدخل كويس جدا لفكره الاحصاء بدون ارقام. كتاب مدخل للاحصاء بتاع طابع الدار الفاروق في الحديثة برضو يعتبر مدخل ممتاز جدا، لانه مبني على نفس الفكرة ان انا هفهمك احصى قوي كمفاهيم. وكل الامثلة امثلة كلامية، امثلة كلامية. اللي عايز يفهم بس عايز يعني يعني انا مش من الامانة ان انا اقول لكم ان الكتاب سهل. اللي عايز يقرأ ويستمتع يقرأ في وقت الشاي، يقرأ كله من باب الاستمتاع، استمتاع. خلاص، عايز يقرأ ويفهم إحصاء فهم عميق جدا يكاد لن يجده أبدا في أي كتاب إحصاء، يقرأ ذا وقت الشاي. وخاصة إخواننا الأساتذة بتوع دراسات عليا هينفعكم جدا. ليه؟ فكرة تاريخ فن الناس دي جابت النظرية دي إزاي. يعني أنا مثلا كنا وإحنا في علم النفس بناخد مادة إحصاء، بناخد إحصاء نفس خلاص، وفي تربية كنا بناخد إحصاء تربوي، وفي اللغة بناخد إحصاء لغة. كل اي حته الواحد عدى فيها بقى انا امتحنت احصاء في 10 كليات والله العظيم بدون مبالغه، اي امتحنت احصاء يقول لك اختبار تي تيست او طالب تي. خلاص، ايه يا عم اختبار الطالب تي؟ شوف انت بقى اسمه كده، اسم الاختبار كده، ليه تسمى كده؟ يعني الكتاب من الحاجات، طبعا الكتاب مليان بفوائد تاريخيه وعلم اجتماع وعلم وفلسفه وبتاع. ايه اللي حصل؟ ان كان مصنع بيره في بريطانيا، المصنع ده اعزكم الله، انا ما اعرفش يعني المثال، بس هو ده اللي حصل والله. ان هم كان لما اجي البيره دي حاجه بتتعمل بتتنقع يعني وبتاع عشان يطلع فيها في الاخر المذاق مش واحد. يعني انا مصنع، انا سمعتي افسد على الناس الخمره بتاعتهم قبل ربنا ازاي؟ فهم طبعا كان ده في بريطانيا فالناس بتشرب خمره، فالبيره كلها مش بتطلع بمذاق متزن، في حاجات مزه، في حاجات فلا انا عايز احنا المنتج بتاعنا ايه؟ احنا كله مياه واحده دي يعني. فكانوا استاجروا حد بتاع احصى. فالراجل عمل ايه؟ عمل دراسه دقيقه جدا طبعا عشان اعمل لكم توزيع عشوائي احتمالي ان انا اطلع لكم المنتج ده مين اللي بيعمل دول بتوع الاحصى. فعمل شغل عالي جدا وعمل طور اختبار احصائي لو في حاجة العينات قليلة جدا وعايزة تأكد من حاجة. كل ما العينات تكبر الإحصائي خلاص الموضوع سهل. لا أنا عايز قليلة واطلع منها بدلالة. راح هو عمل طور اختبار جاي ينشره باسمه الشركة. قالوا له علي النعمة ما تنشر حاجة. الشركة فيها بروتوكول جوه الشركة إن كان مرة قبل كده حد من الناس اللي شغالة معاهم نشر فكرة بحثية سرب حاجة من سر المهنة بتاع الصناعة خلاص. فقالوا فمنعوا اي حد شرط من بروتوكول الشركه ما حدش يبقى شغال في الشركه وينشر ايه ابحاث باسمه. راح الرجل من وراهم كتب كم ابحاث مهول جدا يصل الى اكتر من حاجه و30 بحث في اشهر مجله بحثيه احصائيه على الاطلاق بتاع بيرسون في هذا الوقت في بريطانيا بس طالب تي. فالاختبار اسمه اختبار الطالب تي اللي هو ايه حاجه ملهاش اي علاقه باللي هو كان بيعمله وهكذا خلاص. فالكتاب بتاع ذا وقت الشاي يمكن نضمه لهذا الكتاب. بس طبعا الكتاب ده مقدمه الاحصاء ده كتاب سهل جدا بس كمدخل عشان كده ما فيهوش احنا بنقول ما فيهوش رياضيات. ذا وقت الشاي ما فيهوش رياضيات خالص. بس للامانه في حاجات انت هينقول لك فكره شغفك ان انت تفهم المعنى الرياضي بتاع الاشياء ده ايه. لكن هو عشان تفهمه بحقي محتاج تضع شفر. بس انا بدعو الناس كتاب غالي روب ديف كتاب طبعة العبيكان بتاع ديفيد سالزبرج اللي هو ذا وقت الشاي كتاب فوق الرائع. هو مترجم؟ اه مترجم ترجم في العبيكان. اه يا مولا خلاص كتاب ممتاز جدا. بس يعني الجماعة اخوانا بتوع التخصص الكتاب فوق الرائع فوق الرائع. يعني اي حد درس احصاء وافتكر ان هو درس وبتاع مش عارف ايه لو اراه هيحس ان هو راح من مساحه تانية خالص خالص. هو طبعا المقدمه مثل المقدمه ان ايه ان اللي كاتبها حد تقيل قوي في الاحصاء. فلما يبقى حد قوي قوي في الاحصاء بيبسط المفاهيم احيانا في مفهوم بدون مبالغه. يكون الواحد درسه مره واثنين وثلاثه وامتحن فيه مره واثنين وثلاثه اول ما بيتبسط في كمدخل المصحف والموضوع ده كده بتاع. وفي اختبارات برضو لما تعرف هي اتطورت ازاي وتعرفت ازاي تفاجأ ان الموضوع كان يستحق ان انت زي ما احنا دايما بنقول هنا في مدرسة الشيخ العمود اي حد يدرس اي فن دون ان يدرس تاريخ الفن وفلسفة الفن لم يدرس الفن قط. ومن درس الفن من كتب الفن فقط فاتته معظم مسائل الفن كما يقول ابن حزم الاندلسي العلامة متفنن كان يقول عامة مسائل العلوم مبثوثة في غير مظانها. يعني واحد عايز يدرس إحصاء هيلاقي الإحصاء فين أكتر كلام هيلاقي مش في كتب الإحصاء. عايز يقول ليه ليه لأن الأبليكيشن بتاعت الإحصاء اللي بتوريك أهمية الإحصاء. يعني أنا كنت في معهد الدراسات الإحصائية بدرس كمبيوتر ساينس وإحنا في كمبيوتر ساينس كنا بنختار مواد من إحصاء أو أوبريشن ريسيرش. أول مرة في حياتي أسمع إن في تخصص في الدنيا اسمه بحوث عمليات كان في المعهد. والمعهد ده من المعاهد اللي معمولة صح على قديمه وإن كان يعني أصابه ما أصاب المعاهد العلمية في مصر لكن ما زال يعني أنا اللي ما يعرفش المعهد يعرفه يا أخوان. معهد دراسات البحوث الإحصائية اللي في موجود مع حاسبات ومعلومات جنب سفارة تشيك وجنب فنون تطبيقية قدام عند جامعة القاهرة بيدي دبلومات احصاء وبحوث عمليات واي اس وسي اس الاربعه وبيدي تخصصات بينيه. يعني انا ممكن اخد كمبيوتر ساينس وتخصص فرعي احصاء ممكن اخد احصاء وتفرع وتخصص فرعي بحوث عمليات ممكن اخد بحوث عمليات وتخصص فرعي حاسب الي لا ايه كله ما هو كله جوه الجوده يعتبر جوه الاو ار جوه المظله. لو خدت الدبلومه سنتين في اي فرع من الفروع دي وجبت فيها جيد على الاقل لك ان تحضر تمهيدي ماجستير. لو خلصت تمهيدي ماجستير لك ان تستمر في ماجستير ودكتوراه. فالمعهد يعتبر من اهم الاماكن بل اهم مكان على الاطلاق يمكن دراسه فيه احصاء بشكل منفصل في مصر. لان مين بيدرس احصاء في مصر؟ اخواننا اللي قالوا احنا ما في اقتصاد وعلوم سياسيه احصاء بيدرسوا احصاء لانه في فرع احصاء جوه. الجماعه بتوع التجاره كل التجارة بيدرسوا إحصاء الجماعه بتعوت اخواننا بتعوت هندسه بتعوت الانتاج، طبعا الانتاج يعني ما فيش حاجه يقدروا يعملوها الجماعه بتعوت البيزنس عموما عموما، احيانا الجماعه بتعوت التسويق، العسكريين، الجماعه الامنيين، الضباط المفروض يحضرات احصى بدل ما هم مبهدلين المجال. ها البحوث عمليات هي اصلا ماده اساسيه في صناعه القرار وهكذا. فخلاصه الكلام اني كمل البحوث اللي موجوده حاليا، احصى بالعربي بالانجليزي على الشبكه كورسيرا الموكس عموما، كمل كورسات الاحصاء المبسطه جدا ممتازه، الكتب اللي تعتبر مداخل باللغه العربيه تحببك في الحاجه عشان تفهم ده بيتعمل ايه مهمه برضو جدا، لو اخواننا المتخصصين، لان احنا ممكن نكون ما اضفناش معلومات مهمه في التخصص، لكن ممكن نكون القينا ضوء على مساحات حتى لو انتم في التخصص هتبقى مفيده لانه حاجه بعيد شويه. ركزوا جدا جدا جدا على الجانب التطبيقي، يعني مثلا كتب دكتور مصطفى زايد تعتبر مهمة للغاية، الكتب بتاعت التربية ليه؟ مفيش بحث تربوي يخلو من تطبيق إحصائي، يعني أنا درست إحصاء، أنا في دبلومة الإحصاء مع الجماعة دول في معهد دراسة الإحصائي خلاص، وكنت واخد القرار ده وانا بدرس علوم حاسب في معهد دراسات الاحصائيه، وانا بدرس تربيه مراجع الاحصاء اللي عندي رف كامل مثلا 40 مرجع كلها احصاء تربوي نفس، كم الافكار الاحصائيه اللي فيها مذهله بتاعت الاحصاء، المتخصص لو سالته يقول لك ايه دي ليه؟ لانه بتاع الاحصاء بيدرس الاحصاء كاحصاء رياضيات، بيدرس نيوميريكال سوليوشن، بيدرس جبر خطي، بيدرس تفاضل وتكامل، بيدرس حاجات ادفانس في الاحصاء، حاجات في الاوبريشن ريسيرش، حاجات زي كده. في مشاكل في التربيه بتضطر الناس ان يعمل موديل، ان هو ينقد موديل احصائي. هما بيحرقوا حاجه؟ في حاجه بتتحرق؟ طب حد يتاكد بس ان في حاجه بتتحرق هنا؟ ايه حريقه بن؟ لا مش ريحه بن، ده ريحه بن بيتحرق، ده دقيق، انا مناخيري اهو خلاص، وهكذا. فمفيده جدا كتب مصطفى زايد، فيها كم يعني تطبيقات على الحديث، تطبيقات على الفقه، تطبيقات على اصول الفقه، تطبيقات على التاريخ، البحث التاريخي، التاكد من الوقائع التاريخيه. هو طبعا مصطفى زايد مكتبته ليها فيها اكتر من 20 كتاب او 30 كتاب، عنده منطق الاستقراء 3 مجلدات، عنده كتاب في الاحصاء اكبر كتاب احصائي باللغه العربيه، لدرجه ان فيه اختبارات ومعاملات لم تترجم قط للعربيه الا في كتب مصطفى زايد، كتاب اكبر الكتاب مدخل للاحصاء الشامي بشكل بشع، يعني انا ما شفتش كتاب بالعربي هو يدعي ده وانا اصدقه خلاص. لو حد عايز يعرف شخص بعينه من المتخصصين، بحكم ان احنا برضو هنا في مدرسه شرعيه، فاحنا نؤمن جدا بني، دايما كان في ابيات يصوغوها اصحاب العلوم الشرعيه يقولوا ايه، الات علم اربع فصاحه، عقل رجيح كتب صحاح، ثم شيخ معه المفتاح، ثم وبعد الحاح كذا انطراح. فيقولوا الات العلم، الات العلم اربع الات لازم تدخل بيهم، عقل رجيح كتب صحاح، فانت لازم يكون ذهنك صافي يعني ذكي، وكتب صحاح الكتب المعتمده والمداخل، لو انت في كتاب لو دخلت منه يفرق معك، يقطع معك نص المسافه خلاص. والشيخ، الشيخ يعني هنا الاستاذ، في الدكتور اللي اسمه ايه بتاع التجاره، كليه التجاره في الازهر، الدكتور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ايه صلى الله على محمد، الدكتور ودرس في فرنسا اصلا رياضيات، هفتكر اسمه يعني، هفتكر الاسم حتى لو ما افتكرتوش دلوقتي اقول اجيبهم لكم. يعني الرجل انا شفت محاضرات كان بيحضرها لاخواننا بتوع التجاره، ومنهم ناس انتسبت معانا دراسات عليا في الدبلومه وحاليا في تمهيد الماجستير في الدراسات في معهد دراسات الاحصائيه، دكتور حويط، سعيد حويط، اما هذا الرجل فالزموه، يعني لو عرفته كده تعملوا رباطيه وانا معاكم، يعني ايه 10 20 واحد نروح له نقول له مولانا البنانة. الرجل ده بدون مبالغه، انا مع يعني اخواننا بتوع الاحصاء لو ينهضوا لده يعني ايه، لانه انتوا هتبقوا اكثر وقعا عند الرجل، اخواننا بتوع الاقتصاد والعلوم السياسيه يلموا الجماعه بتوع التمهيد المجال بتوع الاحصاء نروح مع بعض، بس انا لو رحت معاكم هتتمسكوا، انتوا روحوا مع بعض نروح للدكتور حويط نسلم عليه ونتعرف عليه وبتاع ونقول له دكتور احنا عايزين سلسلة محاضرات ونسجلها له، لأن الرجل ده حرام يبقى في مصر بين ظهراني الناس وبيشرح كم علم ليكاد غير موجود في الكتب، وحد يكون بيدرسه بالعربي في جامعة في كلية تجارة جامعة الأزهر قسم إحصاء، والرجل ده ما يتسجلوش. زي في ناس في معهد الإحصاء، في ناس أنا أدركت الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة، دكتور عاطف عبد المنعم أستاذنا أستاذ الرياضيات، درست الرياضيات متقطعة، أنا لم أرى مثل هذا الرجل يدرس لا يعني الرجل ده كان بيدرس أكتر من 6 أو 7 مواد في معهد الدراسات الإحصائية. بيدي إيه؟ هو أصلا خريج إيه؟ خريج هندسة وخريج رياضيات علوم، معاه دكتوراه في الهندسة ومعاه دكتوراه في الرياضيات، الله يرحمه رحمة واسعة، كان بيدرس رياضيات متقطعة وكان بيدي داتا ستراكشر وكان بيدي بروجرامينج وكان بيدي كمية علوم. الرجل ده كان يعني انا نادم ندم شديد جدا ان الراجل ده محدش سجل له محاضراته، احنا معانا تبييضات محاضراته، بس الراجل ده كانت الناس لازم الناس تشوفه، لازم الناس تشوفه وبيشرح ليه. ليه الراجل مش شارب الرياضيات والاحصاء يعني اللي هو ايه كده. انا الراجل ده خدت معاه الرياضيات كان المادة من 100 انا خدت معاه 96 من 100 96%. كان اول ما يشوفني يقول لي على فكره انا ما هو انت كان ليه هو طريقه في الكلام يقول لي انت الوحيد جاي يعني عارف انت عايز تعمل ايه، بالرغم ان انا ما كنتش يعني انا لا انا طالب فاشل يعني انا ايه انا احب الدراسه من بعيد كده وبتاع، لكن صعب ان انا اقعد وبتاع. الراجل ده كنت بحضر السكاشن وبتاع ليه، حد مال ايده قوي من اللي بيعمله، الندم الشديد حتى الان على اللي بيعمله ايه إن إحنا مسجلناهوش فيديو. ليه الرجل ده لو حد حضر معاه رياضيات يعرف إن كل اللي درسه في الرياضيات حاجة، واللي عمل اللي هو الرجل ده بيقول حاجة تانية. اتنين طريقته حتى المزاح، يعني هو كان يجي في أول محاضرة في السنة خالص ويروح كاتب حاجة أساسية في الجبر في الماتريسيز فقولك إحنا طبعا فاكرين ده ولا إيه مش فاكرينه، فإحنا إيه الناس كلها احنا جايين دراسات عليا بس احنا ناسيين الناس عايز تراجع، يقول فاكر يا استاذ ولا مش فاكر، فيقول له مش فاكر احنا خدناها نراجعها، يقول لك بسالكش على اسم امك تقول لي مش مراجع اسم امك انا عارفه على طول، اقول لك امك اسمها تقول لي على التفييده تحيات حاجه كده، يقول لك ماشي في العلم اسمها راجع مفيش علم، هو يقول كده يقول لك اقول لك كذا تقول لي مش مراجع يبقى مش فاهم، لو هو فهمته ما تنسوش الله يرحمه. أما هذا فصدق، الرجل كان كبير جدا في السن، أي حاجة يقولها يقول لك والله عايز تحول من أي نظام عدد لأي نظام عدد، تحولها إزاي يقول لي تعالى يقول لي أنت مش بتاع كمبيوتر ساينس، أقول له يقول لي حول من نظام الرباعي للنظام السباعي ماشي خلاص دي ولا إيه يعني أسماني ماشي معكم، فروح أنا فاكر والله كان ساعتها قاعد قلع الجهاز مصلى المغرب ودى المحاضرة كلها وقف بالشراب محدش فكره بعدين ولا واحد فيكم فكر يعني انا نسيت فما نسيت انت تفكرنيش قول له مولانا احنا اتكسفنا ولا انت جوه انا خايفين ازعق فيك ولا كتب المعادله كتب معادله واحده على السبوره قال لك انت طبعا عارفين انتوا جبهه خبزه عارفين المعادله دي تحول اي نظام لا نظام ولا ايه، طبعا احنا ولا واحد فينا شاف المعادله، احنا بندرس كمبيوتر ساينس، انا درست اول كورس في العلوم الحاسب وانا في رابعه ابتدائي والله العظيم وانا في رابعه ابتدائي خلاص، وتحول النظم العدديه درسته من وانا في رابعه ابتدائي خلاص، معادله واحده على الصبور قال لك دي معادله، قلت له مولانا والله العظيم انا اول مره اشوف علي ما اللي درسك حوار اللي درس خلاص، هو طبعا كان كبير في السن كبير في العلم فما يعني اي حد اي حاجه يقولها مش هو كان ما يحبش الملتحين وبتاع، قال لي هم فين الطلب، قلت لهم احنا هنصلي المغرب ونبدا المحاضره، قال طب تعالى صلي معايا، فقلت له ما هي الجماعه بره هتبدا فانا هصلي معاه، انا يعني مش عايز احتك معاه انا بحبه جدا بس هو واخد موقف من الملتحين وبتاع، اخد تعالى افهمك حاجه، وانا لو انت بتكفرني انت الامام فانا نجليجابل يعني انا نظم مش هاثر انا كبارامتر مش هاثر في صلاتك ده مقيم والله، انا قلنا يا مولانا انا حد جاب سيره التكفير دلوقتي قال لي انا بقول اسيوم هم ان انت بتكفرني انا انت الامام فانا متغير لغير مسؤول عن ولا ايه، اقول له ماشي هصلي اتفضل صلي، مش هأثر يا ابني بصلاتك خلاص يا مولانا مش هتأثر. هقول لي بعد ما صلينا انا ايه؟ انا خايف اضحك في الصلاه. هو جنبي بكرسي قاعد وقلع الجزمه وصلي على كرسي. بعد ما خلص السلام عليكم وسلام قال له بص حصلش بس هو كان الشهاده لله يحبني جدا جدا جدا. فقول لي انا بحبك ليه؟ قال انت بتفهم اه انت دماغك مش متصين بفهمه. انا عارف ان انا ميكانيكا اصلا. قال لي لكن الميزه فيك ايه بقى؟ ان انت بتفهم النكته عند بهايم. هقول النكته بعد تلت ساعه لوحدي فهمها ببطء. الله يرحم ربنا اللهم ارحم عبدك عاطف عبد المنان يعني واجزي عنا خير الجزاء. طيب اخواننا لو حد اخواننا حضر اول مره يكون حضر معنا يا ريت تاكد بياناته عند بتوع الاستقبال ان احنا بنستخدم البيانات دي فالسيطره على جميع الناس اللي بتجينا. فيا ريت لو حد شرفنا لاول مره ياكد لنا بياناته عند ايه الناس اللي سجلوا هم داخلين. اه الناس اللي سجل وهو في المحاضره هو داخل يسجل لنا بياناته او يسيب لنا ده بياناته ضروري عند الاستقبال لو حد عنده اي سؤال او حاجه لغايه ما استورد لنا ابن شيخ نصلي عايزين شيخ صفايد نصلي بيه المغرب سؤال صمت. مدخل للرياضيات بس يعني بالعربي ايه يعني مدخل يكون هو انا كشخص عموما بحب جدا جدا جدا ان الناس تقرا الاول في تاريخ العلم عشان كده ذوقت العلم هو تاريخ فن اكتر منه كلام في الفن. فهنداوي اللي هم نفس المقدمه قصيره جدا عاملين الرياضيات للفضوليين مدخل لطيف جدا رياضيات للفضوليين والرياضيات في حياتنا طبعا عالم معرفه كويت في ولد شاطر جدا اسمه ايه محمد رونالد ليوناردو بيشرح جبر وتفاضل وتكامل ومعادلات تفاضليه بشكل غايه في السهوله. مستو ان هو ايه مدرس يعني ايه مدرس هو اجنبي اظنه امريكي اساتذه الجامعه وهو بيشرح بيتصور خطا ان احنا فاكرين الاساسيات فبيتصور ان انت الرياضيات بتاعه ابتدائي فاكرها واعدادي فاكرها وثانوي هو الراجل ايه كل مفهوم مهما بدا بسيط وبدا يشرحه. اسمه ليوناردو يا محمد ليوناردو لو مع باشمهندس محمد ارفع لكم الرابط بتاع الراجل ده على الـ على الـ على الايفنت. كمان محمد في واحد في دكتور في MIT كان بيشرح جبر خطي وبيشرح تفاضل وتكامل فوق الرائع بس مستوى متقدم يعني بالذات اخواننا بتوعت الاحصاء. انا مش محتاج اقول لكم بس يعني تذكير بالبداهات مش ما يضرش اني ما فيش احصاء ولا احتمالات من غير لما الواحد يكون تنين بيطلع نار من بقه ومن ودانه في الرياضيات. يعني الجماعه اللي احنا بنقولهم دول اللي هو بتاع MIT شرح الرياضيات هو راجل ليه لازمه كده لازمه لا اراديه بيحرك بيغمز بعينه كده وبيحرك هو انا بس عايز اتاكده راجل اجنبي بس مترجم مد جبر خطي وتفاضل وتكامل كما لن ولم تراه لأي حد تاني. فكرني جدا بالدكتور عاطف الله يرحمه اللي هو ايه السهل الممتنع. ايه ده هي دي معناها الصعب جدا ان حد في الجبر تفاضل يقول لك المعنى معناه خلاص. في كتب معمولة كده في التفاضل برضو الفيديو انا هخلي الباشمهندس محمد يحط لك الشمسونة العربية مترجمة حاجات تانية بتاعت فيزياء وحاجات كده. الراجل ده فيه ليه كورسين جبر خطي وتفاضل وتكامل برضو ممتاز جدا حتى لو انت قطع شط مبدئي كويس. طيب لو احنا الكلام اللي بنقوله يبدو ان هو صعب لو واحد عايز يبدأ بسم الله الرحمن يقول لك انا والله حبيت الموضوع وانا اشتريت منكم عايز تبدأ رياضيات من الصفر من الصفر لغاية الاحتراف. اخونا شادي عبد الحافظ عارفين شادي حد مش بيكتب جدا في تبسيط العلوم والحاجات ومقالات علميه وبتاع كان عامل مقال اسمها تعلم الرياضيات من الصفر حتى الاحتراف فوق الرائع. الراجل بديلك من اول مناهج اولى ثانوي وثالثة ثانوي اللي بتدرس في المدارس المصرية لأسماء الملخصات اللي تجيبها بالعربي واحد يقول لك يا راجل هو عارف بيقول ايه والكلام فعلا كلامه صحيح، لأول لغاية كورسات باللغة العربية شرح تفاضل وتكامل وجبر، لغاية الكورسات اللي انا بقولها اللي هيرفعها لكم باشمهندس محمد، لغاية الكورسات المتقدمة عن كده فعلا لو حد عايز يبدأ يقول لك خلاص انا تبت وعايز ادرسك الرياضة عشان احصى وبتاع من صفر، يعني انا مش فاكر غير المعلومات الأساسية في الحساب وعايز ابدا من الاول. الخطه بتاعت شادي عبد الحافظ تكون جيده جدا، اتمنى ان احنا نكون اضفنا لكم ولو اي معلومه بسيطه حوالين الاحصاء. يعني ذواقه الشاي استحق القراءه بس غالي. روبي دي اف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخونا محمد جاب الفيديو بتاع الراجل، ممكن تشوف اسمه وبرضه ضيف لهم الرابط، هو الراجل اللي هيرفعه لكم ده اللي هو الدكتور بقول لكم الكبير في السن ده فوق الرائع. ليه؟ لانه صعب جدا في الجبر الا واحد متمكن قوي زي فيشر عنده قدره هندسيه وفهم للمفاهيم العميقه معنى الجبر في الهندسه او في الابلكيشن ان يفهمك الجبر يفهمه لك. الراجل ده بيعمل خلاص. لو حد احنا هنصلي المغرب، لو حد عنده اي اسئله او تعليقات على اللي احنا قلناه ممكن بعد الصلاه انا قاعد شويه. يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. الناس اللي شرفتنا اول مره النهارده في الشيخ العمودي، يعني احنا سعداء جدا برؤياكم. اخواننا بتوع دراسات عليا بتوع الاحصاء يعني شرف كبير جدا. المعهد كله هنا يا اخواننا، ربنا يبارك فيكم. يعني السلام عليكم.